السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بطلبة العلم الكرام، نبدأ في المجلس 63 من قراءتنا لكتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى سورة هود المباركة المجلد العاشر صفحة 233، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما أتم لنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت العلم في قلوبنا وأن ينفعنا به وأن يرفعنا به عنده أعلى الدرجات، وألا يقطعنا عن هذا الخير، وأن يجعلنا ممن يتعلمون القرآن ويعلمونه ويبثونه في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد بقيت مدة أتدبر في هذا الحديث، لماذا هذا الفضل العظيم؟ لماذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ فهداني الله تبارك وتعالى إلى معنى أظن أنه يمكن أن يكون مناسبا هنا، وهو أن خاصة كل نبي من الأنبياء، يعني الأمر الذي يميزه عن سائر الناس، هو الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإذا كانت خاصة كل نبي الوحي، وهذا الأمر هو الذي رفعه الله تبارك وتعالى به وجعله مطاعا بين الناس، فلا شك أن يكون من تعلم هذا الوحي وعمل به وتفقه منه وتبصر به فكان به على هدى ونور وبينة وبصيرة، ثم بث هذا الوحي بين الناس ودعا إليه، لا شك أنه سيكون خير الناس. فبالتالي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنه هو الذي قبل الهدى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبثه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عبد الله بن المبارك رحمه الله ينفق على يعني طلبة العلم في عصره، سواء من مشايخه أو أقرانه أو تلامذته، وكان يعني بالمعنى المصطلح العام دلوقتي رجل أعمال كبير، يعني كان غنيا. وطبعا عبد الله بن المبارك ترجمته من خير التراجم التي يمكن أن تقرأها وتنتفع بها بإذن الله. فلما كان ينفق على الناس فعاتبه بعض الناس يقولون: كيف تفرق هذا المال في الأمصار؟ فذكر لهم أنه يعلم طلبة العلم الذين يعني طلبوا العلم وهم محتاجون ويبثون العلم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: لا أعلم بعد النبوة خيرا من بث العلم. يعني بعد النبوة ليس هناك أفضل من أن تنشر علم الإسلام، تحيي به الناس. كم من شاب أعرفه أنا بنفسي كان يعيش حياة لا قيمة لها، سواء أنه كان إنسانا ضائعا يعيش في مثلا مخدرات أو يعني محرمات أو نحو ذلك، أو حتى كان تافها بالمعنى الآخر اللي هو عايش لنفسه، عايش لدنياه، حتى لو كان متميزا في الجامعة، لو كان متميزا في الرياضة، لكنه لا يعمل للآخرة، لا يصلي، لا يستقيم، ليس في يومه حظ للقرآن. فكيف تحولت حياة هؤلاء لمجرد أنهم طلبوا علم القرآن وعلم السنة وعلم أحكام الإسلام والسيرة النبوية؟ والله تغيرت كل حياتهم، تغير ما يشغلهم، وتغير طموحاتهم ومطالبهم وسعيهم وخلقهم، وحتى في الرياضة، في كل شيء. فسبحان الله، سبحان من جعل الوحي والقرآن يغير كل شيء سيء في الإنسان، ولكن بقدر استعداد الإنسان، لأن التغير بالقرآن هذا يعني هذا أمر يحتاج مجاهدة، لأن القرآن يعطيك علما ويبقى أن تتحرك أنت. فالحمد لله رب العالمين على نعمته. وصلنا إلى النبأ من أنباء المرسلين، اجتمع فيه رسولان من رسل الله تبارك وتعالى، إبراهيم عليه السلام ولوط. وهذا النبأ يعني سيقرأه إن شاء الله عبد الملك، ثم بعد ذلك نبين كيف يمكن أن ننظر في هذا النبأ، وطبعا لن نستطيع أن نتوسع في الأنباء الأخرى لأن هذا النبأ جاء في سور أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى، سورة العنكبوت وكذلك سورة الثاريات وغيرها كما سنعلم بإذن الله. لم نستطيع أن نوفيه حقه، لكن نحاول أن نذكر جانبا مهما كيف يمكن أن نجمع الأنباء المتشابهة ونعرف خاصة كل نبأ في السورة المعينة. قبل أن نبدأ ندعو للمؤمنين والمؤمنات في غزة وفي رفح وفي السودان وفي يعني في كل مكان يبتلون فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، أن يثبتهم، وهذا والله أكثر الدعاء هو أن يثبتهم الله. والله العظيم إن كان القلب يحترق حزنا على ما نراه من قتل الأطفال والنساء والشباب الورود والكبار وكل هذه المظاهر، لكن أقسم بالله لا يحزن الإنسان إلا أن يفتن المؤمن. أما إذا مات وقضى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله لا يحزنون على شيء من دنيانا هذه. إذا كان مآل الإنسان إلى الجنة والله يعني لا يفكر في ثانية واحدة من الدنيا، لأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم في جوار الله تبارك وتعالى وفي رحمته وفي جنته. وإنما الحسرة حقا هي على من يفتن، ولذلك يعني وأنت تدعو بأن يفرج الله عنهم ادعو أن يثبتهم الله، لأن الفتن شديدة والإنسان منا يعني أضعف من أن يثبت إلا أن يثبته الله. الأنبياء وأنفسهم ما ثبتوا إلا بتثبيت الله، وإبراهيم عليه السلام قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكذلك شعيب قال لقومه وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يعني يقول لهم لا يمكن أن أرجع كافرا إلا إذا شاء الله، إذا شاء الله أرجع كافرا، فكل شيء بمشيئة، ليس هناك شيء موجب في الحياة الدنيا إلا مشيئة الله مهما أخذت من الأسباب، ولذلك ربنا وحده هو الفعال لما يريد. إنما الإنسان ليس للإنسان ما تمنى، لا ليس له ما تمنى لا في القدر ولا في الشرع، الإنسان عبد من عباد الله لا قوة له إلا بالله. وكثيرا كنت أتأمل لماذا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة لي، وجدت أن الإنسان إذا قال هذه الكلمة وهو يوقن حقا بمضمونها أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يتحول من حال إلى حال إلا بالله، لا ينتقل من معصية إلى طاعة إلا بالله، لا يكف عن معصية إلا بالله، لا يصبر على بلاء إلا بالله، لا يقوى على طاعة إلا بالله، لا حيلة له إلا بالله، لا يتغير من حال إلى حال إلا بالله. فمن قال هذه الكلمة موقنا فقد والله امتلك كنزا من الكنوز، وهو الفقر إلى الله، الفقر إلى الله في كل شيء. الإنسان فقير إلى الله في كل شيء، وأعظم ما يفتقر إليه فيه إلى الله الهداية. يعني الإنسان قد يتصور فقره إلى الله في الطعام والشراب والصحة، لكن والله هذه أضعف الأمور، أعظم ما تفتقر فيه إلى الله وتحتاج أن تبقى متذكرا ذلك الهدى والثبات. يعني ليس كل من اهتدى ثبت، كم من إنسان ارتد وانقلب، حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم فتنوا وما استطاعوا أن يصبروا، ومنهم من صبر وجاهد إلى أن لقي الله غير مبدل. فدائما ندعو الله بالهدى والسداد والثبات، وهذا الذي نجتمع عليه هو من أعظم أسباب الثبات، وهو أن نتواصى بالقرآن وأن نبقى دائما في داخل هذا الجو النقي الطاهر. كنت دائما أقول للشباب ألقي بنفسك في المجتمع الطاهر، سواء اللي هو المجتمع من الأصحاب والأصدقاء وطلبة العلم وأهل الخير الذين يعينونك على دينك ويعلمونك ما تحتاجه، أو تلقي نفسك في مع كتاب الله، مع شوف كتاب الله، تنتقل من نبي إلى نبي، من واحد من أتباع الأنبياء إلى واحد من أتباع الأنبياء الذين آمنوا مع يعني في السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تعيش في الجو النقي ده تجد أن طموحاتك وأفكارك تتغير، ليه؟ لأن أنت أصلا عايش مع أنقى ناس في الدنيا، أنقى ناس أتوا على الحياة الدنيا ذكرهم الله لك لتتأسى بهم. وشوف كلمة أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، يعني ده يدل إن ركب الصالحين ماشي شغال منذ آدم عليه السلام، وربنا يدخل من يشاء في رحمته. لما كنت بتكلم مع الشباب في سورة الإنسان وقفنا مع كلمة يدخل من يشاء في رحمته، رحمة الله ربنا يدخل فيها يعني من يشاء. طيب وأكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يشكرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأدخل نفسك في هذا الجو النقي، واستعن بالله تبارك وتعالى، واصبر وجاهد نفسك. كل تعب تتعبه مع نفسك سترى فضله في الدنيا قبل الآخرة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فنبدأ على بركة الله ونبدأ بتوفيق الله وعونه مع هذا النبأ. تفضل يا عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نعم، طبعا هم هنا قسموا هذا النبأ إلى قسمين، وكنت أحب أن يذكر النبأ كاملا ولكن لا بأس. خلينا نلاحظ عبد الملك إن هي ما نقولش وامرأته، لا وامرأته، نفس هذا الأمر لابد أن تنتبه له. وهم زي ما أنا قلت لك خلقكم رزقكم، لا خلقكم رزقكم وامرأته، مش وامرأته. لما ننظر في هذا النبأ يا شباب، احنا عندنا في هذا النبأ هو مجيء الرسل إلى إبراهيم عليه السلام بالبشرى، يبشرونه أنه سيرزق ولدا. وهذا النبأ جاء في سور من كتاب الله تبارك وتعالى. كيف نبدأ في بحث هذا النبأ؟ بحث هذا النبأ بأن نجمع كل المواضع التي ذكر فيها مجيء الرسل إلى إبراهيم بالبشرى، وكذلك طبعا لابد أن يأتي معه إهلاك قوم لوط عليه السلام. فهذا النبأ جاء في سور من القرآن، جاء في سورة الحجر وفي سورة العنكبوت وفي سورة الذاريات وفي هذه السورة. فإحنا بداية لما نأتي في الحديث عن لوط عليه السلام، إذا أردنا الحديث عن لوط تحديدا، فنجد أن لوط عليه السلام ذكر في سورة الأنعام في من ذكرهم الله تبارك وتعالى من المصطفين الأخيار الذين فضلهم على العالمين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل من فضلنا على العالمين. وذكر أيضا نبأه موجزا في سورة الأعراف، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. خلينا بس عشان نفهم إزاي نعرف الفروق بين هذه المواضع. لو أتينا إلى النبأ الذي في سورة الأعراف كمثال، لن تجد في هذا النبأ ذكر مجيء الرسل إلى إبراهيم عليه السلام، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى دعوة لوط لقومه. دعوة لوط لقومه هذه تكررت في سور، جاءت مثلا في سورة هود، كما لا لم تأتي في سورة هود، وإنما جاءت في سورة مثلا الشعراء، جاءت في سورة النمل. فخلونا لو بدأنا من هذا الخط مثلا اللي هو دعوة لوط عليه السلام، لو أتينا إلى الموضع الأول في سورة الأعراف، قال الله تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عقبة المجرمين. فانظر، هذا هو الدرس أو الآية من هذه الآية، الآية عن العبرة. فانظر كيف كان عقبة المجرمين. فهذه الآية، هذه السورة تبين عقبة المجرمين. ولذلك لو تلاحظ أن الله لما ذكر بعث لما ذكر بعث موسى لفرعون ماذا قال؟ قال يعني في بعد مجيء موسى وهارون إلى فرعون، قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فكان الحديث في هذه السورة عن الذين استكبروا عن آيات الله وكانوا قوما مجرمين، ويبين عاقبتهم. فلم يمهد لهذه القصة بمجيء الرسل إلى إبراهيم عليه السلام. طيب، وعندنا الموضع اللي هو في سورة هود الذي سنتناوله بالتفصيل بإذن الله أو بشيء من التفصيل. طيب، عندنا موضع آخر لما نتكلم عن لوط، موضع من المواضع المهمة جدا اللي هي يعني جاء فيها شيء من البسط، وهو الحديث عن لوط في سورة الحجر. ولكن لو لاحظنا الحديث عن لوط عليه السلام في سورة الحجر سنجد أنه مهد له بالكلام عن إبراهيم عليه السلام. ربنا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم وهم الملائكة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون، قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. نلاحظ أن هذا النبأ تضمن بشرى لإبراهيم، ولكنه تضمن أيضا إعلاما من الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام بأنه سيهلك قوم لوط. فلذلك طبعا فيه بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلا تكن من القانطين، يعني وهي لأن سورة الحجر هي سورة فيها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، ختمت بقول الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب، قال ومن يقنط، قال إبراهيم عليه السلام، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني هو علم أنهم مرسلون من الله. ونلاحظ هنا قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. نلاحظ أن هنا لم تأتي دعوة لوط، يعني لم يقل لهم لوط، لم يدعوهم مثلا إلى ترك الفاحشة أو نحو ذلك، وإنما جاء هذا النبأ لبيان أن الله سيهلكهم تمام بأعمالهم. طبعا إن شاء الله سنرجع لهذا الموضع. لما نأتي لموضع آخر في سورة الأنبياء مثلا: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن إبراهيم عليه السلام فذكر أنه نجى إبراهيم من النار لما هم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. لا، هم هنا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، إلى أن قال ولوطا آتيناه حكما وعلما. وأصلا سورة الأنبياء تتكلم عن الحكم والعلم الذي آتاه الله للأنبياء، وكيف أنهم تصرفوا في كل موقف ومشهد من مشاهد حياتهم بهذا العلم. حتى لما قال ففهمناها سليمان، يعني أصاب سليمان في هذا الأمر وكان حكمه أفضل من حكم أبيه داود عليهما السلام، ماذا قال؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فسورة الأنبياء تتحدث عن هذا، تعلمك كيف ينبغي أن تتصرف. فمثلا ذكر أن يونس عليه السلام لما يعني فعل ما فعل مع قومه، ويعني كما قال الله إذ أبق إلى الفلك المشحون، هنا ذكر استغفاره ودعاءه أنه هو ظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيوب كذلك في بلائه ماذا قال؟ والتي أحصنت فرجها. فربنا يعلمنا هنا كيف نتصرف في كل موقف. فربنا هنا ذكر فقط إن جاء الله للوط ومن معه، يعني طبعا وأهله إلا امرأته. قال ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. يبقى هنا لم يتكلم عن دعوته ولم يتكلم عن مجيء الرسل إلى إبراهيم، نلاحظ الفروق. طيب لما ننظر إلى موضع آخر في الحج، طبعا في مواضع مشهور جدا يأتي فيها التذكير بقوم لوط كعبرة وعظة. كذبت مثلا وقوم إبراهيم وقوم لوط، يعني ممن يعني أنذر بهم الناس. لكن لما نأتي مثلا لموضع الشعراء اللي هو في سورة الشعراء، قال الله عز وجل كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين، يعني التاركين المبغضين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نلاحظ أن هنا في هذه الآية ذكر دعوته لهم وذكر ما قابلوا به دعوته. ونلاحظ أن لوطا في كل هذه المواضع لم يقل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قال بعض أهل العلم إن معصية قوم لوط كانت في الفاحشة، بينما في يعني في الأقوام الآخرين يعني كانوا يجمعون مع الكفر بالله أمورا أخرى. فنجد أن الأنبياء مثلا قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه تكررت جاءت عن أنبياء كثيرين. لكن في قصة لوط ستجد أن التركيز كله على استحلال الفاحشة، فكان كفرهم من هذا الباب. هل مع ذلك كانوا مشركين؟ الله أعلم. يعني بعض أهل العلم يعني يرى أنهم لم يأتي لهم ذكر بأنه ذكرهم بعبادة الله وحده، وهي أولى وهي ينبغي أن تكون في مقدمة ما يأمر به النبي قومه. فهذا أيضا محل نظر، يعني هل هم كانوا يعني موحدين لكن كانوا يستحلون الفاحشة؟ طبعا هذا كفر استحلال الفاحشة بلا شك، ولكن هذا محل بحث. طيب لما نأتي مثلا لموضع آخر وهو في سورة النمل المباركة، في سورة النمل ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النبأ عند قوله ولوطا، طبعا بعد ذكر يعني نلاحظ أنه بعد ذكر ثمود لم يذكر شعيبا وإنما ذكر لوطا عليه السلام. هو في العادة طبعا يأتي بعد ذكر ثمود بعد يعني ذكر صالح مع قومه ثمود يذكر لوطا عليه السلام. ولكن خلينا ننظر إلى هذا الموضع، لم يمهد له بقصة مجيء الملائكة لإبراهيم عليه السلام، وإنما قال ولوطا إذ قال لقومه، ولوطا إذ قال لقومه، ولوطا إذ قال لقومه. تحتاج نحن نفهم لوطا معطوف على ماذا، وده يعني لما ننظر في السياق، وإن شاء الله قريبا سنأتي لهذه السورة المباركة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. لاحظ الألفاظ، مرة مسرفون تجهلون، وكثير من الشباب اللي بيحفظ السور دي بيتلخبط فيها، وتسعين بالمئة من اللخبطة رجع لأنه مش فاهم ليه هو قال هنا تجهلون أو ليه قال هناك مسرفون. تمام، وإن شاء الله نحاول نعمل حلقة عن أثر العلم بالتفسير وما في الآية، ما في السورة من العلم والعمل في الحفظ. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوه، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى آخر الآيات. طيب لما ننظر إلى موضع آخر، وهو طبعا موضع معروف جدا، هو موضع العنكبوت. وموضع العنكبوت هو من المواضع التي مهد لها بنبأ إبراهيم أو مجيء الملائكة لإبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى بدأ الحديث عن هذا النبأ بقوله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. طب أصلا بداية الخط منين؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان. يبقى الحديث هنا عن إيه؟ عن إهلاك الله للمكذبين بالرسل وفي الدنيا قبل الآخرة، كان إنذارا لإيه؟ لقريش ولكل كافر، وأن الله إذا أراد أن يأخذهم لن يفلت منه. ولذلك سميت العنكبوت لأنها ذكرت بيت العنكبوت، العنكبوت تتخذ بيتا تتقي به الشر وتتعب في إعداد هذا البيت ولكنه لا يغني عنها شيئا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فربنا ذكر بعد، ذكر إبراهيم وذكر دعوته المفصلة في هذه الآية، وذكر أنه نجاه من كيد هؤلاء لما قالوا فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، وهذا نصر من الله له. ثم ذكر عاقبة ذلك أن الله وهب له إسحاق ويعقوب وجعل في ذريته النبوة والكتاب وآتاه أجره في الدنيا، وكان هذا يعني تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة بعاقبة المتقين. وإبراهيم عليه السلام اجتمع فيه كل الابتلاء، فهو أولا خالف أباه وقومه، ثانيا جهر بالحق وأوذي في سبيل الله، وثالثا ألقي في النار، ورابعا هاجر، فاجتمع فيه كل شيء، قال إني مهاجر إلى ربي. فكل ما امتحن به الصحابة اجتمع في الخليل صلى الله عليه وسلم. فمن هنا بدأ الكلام عن لوط عليه السلام. قال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. نلاحظ كل مرة تأتي تفصيلة جديدة. لما تجمع هذه القصص، خد بالك أنت عندك حاجتين محتاج تعملهم، أنك تجمع القصص وتفردها. كيف أجمعها؟ عشان تجتمع معي جزئيات تتكامل، يبقى في جزئية تشهد لجزئية وجزئية تكمل جزئية، يبقى هو ده معنى متشابه، يتمم بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وعايزين وبعد كده ننظر لكل موضع لماذا يذكر لوط في السورة، ولماذا تستدعى هذه الأحداث تحديدا في السورة. يعني أضرب لك مثال، وأنت مش ممكن تكون بتكلم واحد صاحبك عن مثلا أنك أنت سافرت، مثلا سافرت المغرب، دولة المغرب مثلا، فكل مرة يعني وأنت مسافر معاه بتدردش معاه بتحكي له أنك سافرت المغرب، بس كل مرة بتستدعي من سفرتك هذه أمرا معينا. هو عارف أنك سافرت المغرب مثلا، أعطيت دورة هناك، دي خلاصة السفرية، سافرت المغرب أعطيت دورة هناك مثلا في جامعة كذا، خلاص ده صلب بالقصة. بس مرة وانتم ماشيين مع بعض على البحر مثلا في اسكندرية، وحشتني اسكندرية ونفسي إن شاء الله نرجع لها على خير، فأنت ماشي على البحر كده في اسكندرية معاه، فبتقول له سبحان الله ده أنا كنت ماشي في مثلا في الدار البيضاء في الساحل بتاعها وحصل كذا كذا، فانت استدعيت حاجة محتاجها في السياق ده. مرة تانية كنت جالس مع بعض الطلاب، قلت لهم سبحان الله كان في مجموعة طلاب من المغرب كذا كذا. الأصل القصة، صلب القصة معروف، ولكن لماذا تستدعى هذه التفصيلة في اللحظة دي؟ هو ده بقى اللي انت المفروض تتعلمه. دي مهمة جدا يا شباب عشان نعرف ازاي ننتفع من هذه الأنباء المباركة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها. فهنا ربنا ذكر هذا الايه، هذه الدعوة. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. شوفوا كل المواضع اللي احنا قرأناها لم يقل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن كان ده أصل في الدعوة، لكن كأن هؤلاء كان أعظم ما عندهم هو استحلال هذا المنكر العظيم. وده يؤكد أمرا مهما جدا يا شباب، وهو أن الكفر ليس بابا واحدا، ليس الكفر فقط هو إنكار الرسالات أو الكفر بالدار الآخرة أو تكذيب الرسل، لا، يمكن الكفر باستحلال الفاحشة. وكم من إنسان هكذا، يعني في إنسان كذا واحد في المجتمع ما عندوش مشكلة أنه يعبد الله أو يوحد، لكن فتنته في هذا البلاء. فلذلك الكفر ليس بابا واحدا، الكفر منه كفر علمي وكفر عملي. لذلك ربنا قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتكذيب يقابل الإيمان والتولي يقابل الطاعة. فمن الفكرة دي مهمة جدا. طيب، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يعني هم بيجبرون الناس، واحد معدي في الشارع يفعلوا فيه الفاحشة غصب عنه، وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، اختلف في معنى ذلك. المهم إن هم يجهرون بهذا المنكر. فما كان جواب، نلاحظ فما كان جواب قوم ذا، دل أن قومه لا لن يقلعوا عن هذا، عن هذه الشهوة وعن هذه الفاحشة. فما كان جوابهم، لم يجيبوه لأي شيء إلا بهذا. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لاحظ، هل هذا الجواب هو نفس الجواب الذي جاء في سورة النمل؟ لا. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. ده جواب وده جواب، بس لي بقى هنا يستدعى هذا الجواب، لأن هذه السورة تتكلم عن استخفاف المشركين والكفار على مر الزمان بالوعيد، وأن استخفافهم واستعجالهم هذا ما جلب لهم إلا الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة. فشوف هنا لم يقل كما قال في سورة النمل. في سورة النمل قال فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، صح؟ هنا لا، هنا قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، لأن دي مناسب لسورة العنكبوت التي يستهزئ فيها الكفار بالعذاب أو يستعجلون بالعذاب، فإذا نزل بهم علموا وآمنوا في الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإيمان، ولن يغني عنهم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله. ولذلك ختمت السورة ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وما يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم إلى آخر ذلك. فنكمل في هذا الخطاب. قال رب انصرني على القوم المفسدين. هنا وصفهم بالإفساد، وصفهم في موضع آخر بالجهل، وصفهم في موضع ثالث بالإسراف. هنا بقى قال ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. وده النبأ اللي احنا سنقف معه إن شاء الله. يبقى احنا كده وصلنا إلى سورة العنكبوت. طيب نأتي إلى سورة الصافات، نشوف سورة الصافات حينما تذكر هذا الرسول الكريم ماذا ستذكر عنه. قال الله تبارك وتعالى وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه. يبقى لم يتكلم عن دعوته. إذ نجيناه وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فذكر أنه من المرسلين الذين صبروا وصدق الله في وعده فنجاه وأهله إلا عجوزا في الغابرين ثم دمر الله. وطبعا إلا يعني أصلا نجاه وأهله، وده يدل ده ما حدش أمن معه. يعني أنتوا لو تلاحظون الأنبياء الذين يذكرهم الله قبل ذلك نجيني ومن معي من المؤمنين، مثلا لما ربنا ذكر في سورة الأعراف، لما ربنا يذكر الأنبياء في سورة الأعراف وليكن مثلا لما ذكر مثلا إن جاءه لنوح ماذا قال؟ قال فأنجيناه والذين معه في الفلك، والذين معه. طيب لما ذكر أيضا هود، هودا عليه السلام قال فأنجيناه والذين معه، معه برحمة منا. طيب بعد كده في صالح عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى، تكلم هنا في صالح عن إنجائه مثلا في سورة هود اللي هي معانا، قال الله سبحانه وتعالى بسم الله، نعم قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، تمام كده. لكن لما يأتي الكلام عن هود، شوف ربنا ماذا يقول، دايما يتكلم عن أهله إلا امرأته. يبدأ يدل على ماذا؟ إنه لم يعني أنهم بقوا على ما هم عليه من الفاحشة إلى أن أهلكهم الله، لم يكن معه إلا بناته، وطبعا زوجته كانت منافقة كما قال الله فخانتاهما. والخيانة هنا هي خيانة النفاق وليست خيانة الفراش. طيب يبقى هذا النبأ اللي في سورة الإيه؟ في سورة الصافات. طبعا بقى في سورة صاد والوقاف وهذه السور يعني يذكر قوم لوط كإنذار كما سبق معنا قبل ذلك، لما ربنا قال وثامود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، وكذلك في سورة قاف وعاد وفرعون وإخوان لوط، وبعدين في سورة الإيه القمر كذبت قوم لوط بالنذر. احنا برضو لما نقف مع سورة القمر سنجد أن سورة القمر تتكلم عن إهلاك قوم لوط عليه السلام. فنأتي لسورة القمر مثلا، لما نأتي لسورة القمر سنجد أن الله سبحانه وتعالى قال كذبت قوم لوط بالنذر، لأن نعم الصوت عم يتقطع من امتى؟ صار له يجي دقيقتين. ماشي طيب نعيد، احنا الان كنا نتكلم عن موضع، احنا قلنا يعني عشان لو من دقيقتين يبقى احنا تكلمنا عن ان في مواضع يذكر فيها قوم لوط يذكر الله سبحانه وتعالى بعاقبتهم، فيقول مثلا وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولئك الاحزاب، دي في سورة صاد، مثلا في سورة قاف وعاد وفرعون واخوان لوط، لكن في سورة القمر لا، سورة القمر هي بيان النذر. قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم لوط بالنذر، لأن الأنبياء جاءوا بأمرين، بآيات وبنذر، آيات تشهد لصدقهم ونذر. لذلك ربنا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني إذا كان الإنسان لا يؤمن فلن يغني عنه ذلك. وأيضا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، في سورة الكهف. فهنا ربنا قال كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا. يبقى الكلام هنا ليس عن دعوة لوط ولكن عن الإنذار وعن تكذيب قومه، وأن الله أرسل عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر كانوا يشككون فيها ويمارون فيها ويجادلون فيها ولقد راودوه عن ضيفه، ودي معانا هنا ستأتي، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، لأن هم خبطوا على لوط عليه السلام أخرج ضيفك، لما زوجة لوط كما جاء في بعض الروايات ذهبت وكانت تدل على أضيافه وهذه خيانتها، تمام، وهي رضيت بالفاحشة، يعني رضيت بأنهم يفعلون ذلك، يعني كما جاء في بعض هذه الروايات. فطبعا هذه الروايات تذكر عن بني إسرائيل، تمام، لكن واضح ان هي خائنة فخانتاهما. فهذه الخيانة اما تكون خيانة في الدين واما خيانة في الفراش، فهو الصواب انها خيانة في الدين، فبعض اهل العلم ذكر ان خيانتها انها تدل عليه. المهم فهم لما جاءت الملائكة الى لوط عليه السلام وكأن المرأة ذهبت الى هؤلاء القوم المفسدين المسرفين الجاهلين، وقالت إن لوطا جاءه أضياف من أجمل ما يكون، طبعا هم كانوا يحبون الفاحشة يفعلونها، فذهبوا إلى لوط وقالوا أخرج لنا ضيفك، ولقد راودوه عن ضيفه، هو ده المعنى، وراودته يعني أرادوا هذا الفعل، ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم، وده معنى لما قالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. احنا بس عشان ندخل في جو الإيه، في جو هذه القصة، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، يعني استهزأوا بها، استعجلوها، استخفوا بها. طيب، ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا فأعماهم الله سبحانه وتعالى، فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر. يبقى ده كان العذاب الأول، بس لسه في عذاب تاني بقى. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. عذبوا أولا بطمس الأعين، تمام، وبعدين نزل العذاب اللي هو سيأتي معنا في سورة هود. وبعدين إيه؟ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر. ثم يأتي بقى إيه؟ النبأ المعروف اللي هو فيه شيء من التوسع، اللي هو في سورة الذاريات. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إن شاء الله سنقف مع هذه الأنباء لأنها متشابهة، اللي هو في سورة هود وفي سورة الحجر وفي سورة العنكبوت وفي سورة الذاريات، لأن هو ده اللي فيه إيه؟ ده اللي فيه مجيء الرسل إلى إبراهيم عليه السلام. طبعا مش هقدر أتوسع جدا فيها، أنا بس كنت بحاول أدربك على الفكرة دي، فكرة إن احنا نجمع خيوط القصة وننظر في الأمور، يعني بحيث إن كل خيط من هذه الخيوط يعطينا معلومة جديدة، وفي معلومة بتصدق معلومة وفي معلومة تتم معلومة. نحتاج بقى أن نعرف لماذا تذكر هذه القصة في هذه السورة بهذا السياق وبهذه الألفاظ أيضا، حتى الألفاظ يا جماعة، حتى الألفاظ. يعني أضرب لكم مثال عشان تفهموا حتى فكرة الألفاظ. أنت عندك مثلا ذكر أيوب عليه السلام، ذكر أيوب عليه السلام من سورة الأنبياء. لو أتينا إلى هذا النبأ المبارك من سورة الأنبياء، الله تبارك وتعالى قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم، الصوت بيتقطع من دقيقة. مش عارف، مع انه مش ظاهر امامي ان هو بيتقطع. المفروض لما بيتقطع باللون الاخضر ما بيطلعش بالشكل ده، ما اعرفش في مشكلة في النت ولا ايه. طيب نعيد تاني. تقريبا مفهوم الكلام بس طبعا وان كاتبين عندي الصوت جيد. حد كاتب عندك الصوت جيد؟ نعم، معك الخلل عندي. ماشي طيب ماشي. فمثلا لو احنا نظرنا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله. لاحظ آتيناه أهله، تمام كده؟ دي أول حاجة، آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لاحظ كلمة العابدين هنا، ماشي؟ ستجد أن السورة أصلا كلها هي ذكرى للعابدين، تتكلم عن العابدين وليس عن أولي الألباب، يعني تصفهم بأنهم إيه؟ عابدون. وده موجود كثير في السورة. مثلا: وأنا ربكم فاعبدون. وجاء حتى في آخر السورة قال الله سبحانه وتعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وغيرها من المواضع التي تتكلم عن هذا المعنى. لو احنا بقى شفنا نفس هذه القصة في سورة صاد عشان تفهم ليه اللفظ، لماذا يستدعى اللفظ في السورة المعينة. في سورة صاد ذكر الله سبحانه وتعالى نفس هذا النبأ ولكن بألفاظ أخرى. قال: ووهبنا له أهله، لم يقل آتيناه، لا، قال ووهبنا. طب وهبنا ليه؟ لأن أصلا سورة صاد هي تتكلم عن اسم الله الوهاب. شوف أولها كده، شوف أولها: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ماشي كده، يبقى وهابه ذكرت هنا. طيب أيضا ربي، قال الله: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا، ها، لاحظ وهبنا. طيب سيدنا سليمان ماذا قال؟ قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أيضا الوهاب. طيب هنا، فلذلك ناسب هنا ووهبنا، يتكلم عن الهبة ووهبنا وهكذا. فيبقى أنت ممكن يعني تتصور أن عادي وهبنا أتينا، لا، كل لفظ وضع في موضعه. أنت محتاج بقى تفهم لماذا يستدعى هذا اللفظ هنا، وكما قلت لك هذا يعينك بإذن الله أيضا على الحفظ. طيب لما ندخل لهذا النبأ، احنا عندنا الآن أربع سور، عندنا سورة سورة هود وسورة الحجر وسورة العنكبوت وسورة الذاريات. نشوف عشان بعض الناس يعني من الجهلة الذين لا يفهمون هذا المعنى من لسان العرب أو من أنبائر القرآن، يعني يجعلون طعنا في القرآن من هذا الباب، يقولون القصة واحدة وتختلف ألفاظها وتزيد وتنقص. الاعتبار بشيء واحد، هل بينها اختلاف اللي هو بين قوسين تناقض؟ أبدا، بينها تكامل وتصديق، يصدق بعضها بعضا ويتمم بعضها بعضا. زي ما أنا قلت لك قبل ذلك، أنا ممكن أحكي لك القصة ألف مرة، مش مرتين، ألف مرة، وكل مرة أستدعي منها أحداث معينة وأغفل أحداث بقصدي، ومرة أعبر بلفظ ومرة أعبر بلفظ آخر، وكل هذا صحيح وكله وقع، فهم؟ فلما ربنا يقول هنا يعني كمثال بسيط، لما قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ضيف إبراهيم ماشي كذا. طيب في لما نأتي لسورة مثلا هنا في سورة هود، ولقد جاءت رسلنا، سمهم رسل، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. في سورة الحجر، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل هنا في سورة الحجر قال سلام؟ لا، قال إن منكم وجلون. اختصار، لأنه لما قدم لهم الأكل وما أكلوش شك فيهم، كانوا هكذا، يعني هؤلاء القوم كانوا هكذا من عادتهم، أن الضيف إذا لم يأكل يبقى هو يريد شرا. فربنا يعني طوى هذا، لم يذكره، لم يقل لك فقال سلام وبعدين جاء بعجل حنيف، أو في السورة الأخرى في الذاريات قال إنكم قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. مجاش هو وصل إلى الحالة التي استنتجها إبراهيم عليه السلام، قال إن منكم وجلون. بينما في سورة الذاريات فأوجس منهم خيفة، أوجس لم يظهرها بس كانت في نفسه، فهم حسوا فقالوا لا تخف. هل هذا يتناقض؟ هذا تكامل. زي ما أنا أكون بحكي لك أقول لك والله أنا كنت مع أصدقائي وسافرنا في مخيم ورجعنا، خلاص. مرة تانية أقول لك أنت تقول أنت كنت فين، والله أنا كنت في مخيم ورجعت. مرة تانية أكون عايز أفصل، والله المخيم ده درسنا فيه مثلا كتاب الإيمان من صحيح مسلم، ودرسنا فيه مثلا سورة غافر، خلاص. مرة تانية أقول لك سبحان الله المرة دي عملنا أنشطة جديدة فدخلنا كرة القدم وكرة الطائرة. هل هذا تناقض؟ أبدا، كل مرة أذكر لك تفصيلة معينة وصلب القصة معروف، وهو مجيء مثلا الرسل إلى إبراهيم يبشرونه هو ويعلمونه بأنهم سيهلكون قوم لوط، هذا هو صلب القصة، تمام؟ لكن تأتي بقى الإيه، ممكن يكون في إيجاز وفي تفصيل، ممكن تكون في لفظة في موضع وفي لفظة في موضع آخر، فاهمين؟ يبقى لازم تفهم إن ده هذا من يصدق بعضه بعضا ويتمم بعضه بعضا. إمتى بقى يختلف؟ لما يكون الرسل بدل ما يأتوا لإبراهيم بإعلامه بإهلاك قوم لوط، إن هم أتوا مثلا إلى صالح، تمام كده، ولم يأتوا لإبراهيم، ماشي، أو التناقض، أو إن هم يعني يكون في حاجة لا يمكن أن تجتمع، إنما هذا ليس اختلافا أصلا بين القصص. طيب مثلا في سورة هنا، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. هنا قال عجل حنيف وهناك قال عجل سمين. هذا اختلاف إيه؟ اسمه اختلاف تنوع، تكامل. زي ما احنا كنا بنضحك على العيل الصغير زمان نقول له انت مسلم ولا صعيدي، تمام؟ فيبقى يقول لا طب ما انا مسلم وصعيدي في نفس الوقت، فيبس إيه؟ يعني كأن احنا بنضحك عليه بنهزر معاه، يعني الطيارة أسرع ولا النخلة أطول، دي حاجة ودي حاجة. فلما يقول لك عجل حنيف وعجل سمين، مرة بيوصف ان هو مشوي ومرة بيوصف ان هو سمين، زي ما انت طويل ورفيع، تمام كده. انما ما ينفعش تكون طويل وقصير، تخين ورفيع، ما ينفعش، فهمنا كده. يبقى الفكرة ان طبعا هذه الشبهات تافهة في غاية التفاهة، احنا مش بنتعلم على فكرة عشان نرد على الشبهة، احنا نتعلم لنتعلم كيف ننظر في انباء الرسل وفي قصص القرآن. طيب خلاص بقى مش هنقدر نقارن بينهم، بس احنا خدنا المفاتيح دي، انت ممكن تاخدها كواجب. انت عندك اربع مواضع لهذه القصة، اللي هي طبعا في عندنا موضع اخر اللي هو ولكن لم يذكر فيه ابراهيم عليه السلام، اللي هو الموضع اللي في سورة القمر، ولقد راودوه عن ضيفه. لكن احنا عايزين نركز في الاربع مواضع دول، موضع هود، موضع الحجر، موضع العنكبوت، موضع الذاريات. فخلينا بقى نرجع لسورة هود، وان شاء الله انتم تاخدوه هذا واجب، وارجو ان كنتم تهتموا بالواجبات. الشباب خدوا بالكم، انا لما بقول لك اعمل واجب بيكون يعني عندي يعني رأيي بان الواجب هذا سيثمر ان شاء الله في يعني علاقتك في تعلم القرآن او في قوة دراستك لكتاب الله. فانت لو انت مثلا ما اهتمتش او جعلت هذه الواجبات تتراكم فانت كما تشاء، لكن احنا الحمد لله شوفوا يعني شدين حلنا في هذا الكتاب، وده الدرس يعتبر 63، وبعض الدروس بيكون 5 ساعات واربع ساعات وثلاث ساعات، فيعني انت خدت قدر كبير جدا، ويعني اقتربنا من نصف القرآن ان شاء الله. فاذا انت عمال تؤجل دي هتكون مشكله، لان احنا بعدها ان شاء الله يعني مش بعدها ده احنا قريبا باذن الله ان شاء الله ان شاء الله قريب جدا سنبدا في دراسه كتب السنه والاثار، ارجو ان ييسر الله ذلك. فانت كده ستتراكم عليك الدروس، فانت حاول من البدايه كل ما ياتي بحث معين وانا ادلك عليه افتح المصاحف قدامك وانظر وفكر واقرا في كتب التفسير وشوف يعني الفروق اللي بين القصص وتعلم، لان انت كل مره هتتعلم شيء. مره كلمتك عن اسماء الله التي تختم بها الايات او الانباء، مره كلمتك عن الامر والنهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثلا واصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك مثلا، اتبع ما يوحى اليك، اللي هي ده بحث. طيب مره كلمتك عن الامثال في القران، مره كلمتك عن ما تختم به السور، مره كلمتك عن خصال المؤمنين في القران مثلا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. فأنا نوعت لك المطالب من القرآن. إذا أنت حاولت كل ما أنا أفتح لك باب أن تدخل في هذا الباب بإذن الله، ستجد إن الأمور تجتمع معك شيئا فشيئا بإذن الله. لكن إذا أنت أهملت يبقى أنت كيف ستعلم؟ هتبقى أنت دائما تتلقى فقط، لأن عايزك يكون عندك شيء من الاجتهاد حتى في بداية طلبك، حتى لو أنت بتقول أنا لسه مبتدئ. ما أنا ما بقولكش حاجة، أنا بقول لك أنت اجمع هذه المواضع وراجع كتب التفسير وانظر في هذا، لماذا يذكر الله هذه القصة في أكثر من سورة، ولماذا في السورة المعينة يذكر هذا اللفظ المعين وهذا المشهد المعين، لماذا؟ فهمنا؟ لماذا تماروا بالنذر هنا تحديدا مثلا؟ يعني معلش أعتذر الكهرباء قطعت فأنا حولت على الباقة. فيبقى احنا وصلنا لهذا الامر يا شباب، ان انا بدايه يعني فواحد من الشباب بيقول لي طب افرض انا مش حافظ القران مش قادر استدعي الايات، وده سؤال يعني صراحه سئلته كثيرا، يعني بيقول لي لو الانسان مثلا عنده علم بالقران وحافظ هيقدر يجمع خيوط النبأ من الانباء، بس انا مثلا مش حافظ اعمل ايه؟ ممكن ببساطه تحمل اللي هو تحمي البرنامج اللي هو اسمه الباحث القرآني، ماشي، وتأتي عند الباحث القرآني هتجد في الشاشة فوق 5 خانات، في الأولى بحث والثانية تفسير والثالثة علوم والرابعة مصاحف والخمسة معاجم. لو أنت عايز تبحث عن اللفظة بتكتب اللفظة في البحث، يعني تدوس على بحث وتكتب اللفظة. فمثلا أنت عايز تبحث مثلا عن كلمة البشرة، كلمة لوط، كلمة نوح، تكتبها هتجيلك كل المواضع، تفتح المصاحف وتنظر فيها وتراجع التفسير. طب افرض انت عايز التفسير هتدوس على كلمة تفسير وتكتب الآية هيطلع لك تفاسير كثيرة، تمام. وليكن احنا كتبنا مثلا يهرعون، وجاء قومه يهرعون إليه، تمام كده. فأنا هيفتح التفسير عندي مثلا جامع البيان للطبري، وعندي مثلا المصحف الميسر والمختصر وتفسير الكريم الرحمن للسعدي، عندي مثلا تفسير ابن جزي، عندي كتاب القرطبي، عندي روح المعاني للألوسي، عندي مثلا أضواء البيان للشنقيطي، عندي أحيانا بيجيب لي تفسير ابن القيم لو هو موجود، وعندي تفسير ابن تيمية ونظم الدرر للبقاعي، وعندي مثلا التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور والمحرر الوجيز لابن عطية، تفسير كثيرة جدا مصنفة كمان، تمام. طيب افرض انا عاوز انظر في الكلمه ودلالتها في لسان العرب، فهقوم جاي دايس على معاجم، وليكن انا عايز ابحث عن كلمه مثلا كلمه القسط مثلا، قسطه قسط مثلا، فهياتي لي طبعا عشان النت انقطع من عندي فمش مش شغال البرنامج، انا بس بديك فكره. فهدوس على كلمه قسط فيظهر لك هذه الكلمه موجوده في اي معاجم وكل الدلالات التي جاءت بها الكلمه. طبعا المعاجم مش ممكن هتغطي كل معاني الكلام، لكن على الاقل هتدخلك في جو معنى الكلمه. يبقى الشاهد يا شباب ان احنا من الان نبدا في التركيز ان احنا نحاول ان ندقق في العلم اكثر، مش ان احنا نبقى خلاص بنرجع كتاب المختصر في التفسير او مثلا تفسير السعدي او حتى تفسير الطبري. لا، احنا نحاول نجمع المواضع بانفسنا، ندخل مع كتاب الله. يعني لان الموضوع ده شباب ليه اثر كبير، هو انك مشغول بالقران مهتم به، فده بيخليك حتى وانت بتقرا وانت في وردك مثلا او في صلاه الليل او في بتقرا مثلا وانت ماشي في الشارع او كده تنتبه بقى مره في مره، هتلاقي الملكه بتزداد باذن الله. خلاص نرجع بقى للتفسير. تفضل يا عبد الملك. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. مناسبة الآية لما قبلها، لما انقضت القصة السابقة على هذا الوجه الرائع أتبعها قصة لوط عليه السلام، إذ كانت أشهر الوقائع بعدها، وقدم عليها ما يتعلق بها من أمر إبراهيم عليه السلام وذكر بشراه، لما في ذلك كله من التنبيه لمن تعنت بطلب إنزال الملائكة في قولهم أو جاء معه ملك. هذا مع ما في ذلك من مناسبة أمر هذا الولد لأمر الناقة في تكوين كل منهما بخارق للعادة، إشارة إلى تمام القدرة وكمال العلم المبني عليه أمر السورة في إحكام الكتاب وتفصيله، وتناسب جدالي نوح وإبراهيم عليهما السلام، فكل منهما كان مشفقا على الكافرين يرجو نجاتهم من العذاب. شيخ الأخ، نوح ما كان مشفق على الكافرين صح؟ وهو اللي قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طيب، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبشارة بالولد قالوا سلاما قال سلام، أي سلم الملائكة. قبل أن نتم، لأن أنا كان عندي قطع في النت. طبعا بالنسبة لهذه المناسبة تسمعني الآن عبد الملك؟ إيه هلق إيه نعم. طيب بالنسبة لهلق دي يا شباب، يعني هلق أنت عندك عندك كذا في اللغة، لأن أنا بقالي كتير مع الشباب يعني، فعندهم هم كلمة هلق وعندهم يعني كلمة هلقين اتنين، يعني معناها الآن. كل اللي احنا نقوله ده اسمه الآن، وكلمة هالحز لو هو مثلا تبع حلب ولا حاجة يقول لك هالحز، واحد ناس تاني يقول لك هالساعة، يعني كل ده معناه الآن. فدلوقتي عبد الملك لما بقول لك هلق معناه يعني الآن، هلق يعني الآن، ما اعرفش ايه علاقة هلق بالآن، بس مش مشكلة. اصلها ايه؟ اصلها هل هذا الوقت يا عم انت هتفلسفوها زي ما كنت مع مجموعة من الشباب في المغرب، وبعدين هم لما يجي يقول لك ماشي يقول لك وخة، يعني ماشي تمام. فبقول له ايه وخة دي؟ قال لي وخة يعني تتوخى الحذر. قلت له ايه علاقة بقى تتوخى الحذر بكلمة وخة اللي هي ماشي حاضر؟ ده الواحد لما يسمع كلمة وخة دي يفتكر العكس اللي هو يعني ايه مش عاملها. طيب، واحنا كمان احنا عندنا لغات غريبة في مصر. المناسبة التي ذكرها هنا، لا ارى بصراحة هذه المناسبات صحيحة، من جهة ان هم بيتصوروا كثير من المتكلمين عن المناسبات أنه يجب أن تكون الآية مناسبة لما قبلها، بمعنى أنها لها صلة بما قبلها. فلقي مثلا، سمعني عبد الملك الآن؟ نعم، الصوت واضح شيء هنا. تمام. فمثلا يكون الكلام مثلا في سورة البقرة عن حكم معين، وبعدين انتقل الكلام عن الجهاد، فهو يحاول يربط بينهم بأي وجه من الوجوه. لا، مش لازم، يعني لا يلزم أبدا أن يكون الآية لها صلة بما قبلها أو ما بعدها. المهم أن الآية لا بد أن يكون لها صلة بالسورة وبالزمن الذي نزلت فيه، هذا هو الأصل. إنما أنا ممكن مثلا، يعني أنا لما باجي أكلمك أنا وأحكي لك حكاية، أو أنا جالس معك جلسة طويلة، ممكن مرة أكلمك عن ابني مثلا في شيء، مرة تانية وأنا بتكلم معك أكلمك عن سيارة، مرة بعدين أكلمك عن رياضة. مين اللي قال إن أنا كلمتك عن ابني عشان ابني بيلعب نفس الرياضة وركب نفس السيارة اللي راح بيها النادي؟ مش لازم خالص. نفس الكلام يا جماعة في السورة، يعني مثلا هو بيقول لك هنا لأن أمر الولد يشبه أمر الناقة. ليه؟ يعني إيه علاقة الدب ده يعني؟ يعني إيه؟ يعني أقول لك أصل الولد يعني جاء يعني خرق للعادة والناقة خرقت للعادة. لا طبعا، أنا يعني لا أرى مناسبة في هذا أبدا. الله سبحانه وتعالى يذكر أنباء الرسل كما ذكر هذا النبأ في سورة الحجر، وذكر هذا النبأ في سورة العنكبوت، وذكره في سورة أيضا الذاريات، ولم يسبقه الحديث عن هذا الذي ذكره. فمش عارف يعني هو لماذا إحنا يجب أن نتصور إني، وبعدين أحيانا بقى يكون الكلام مستغرب جدا، يعني أحيانا الكلام يكون مستغرب جدا في هذا الباب. يعني مثلا عايز يربط الجهاد في سورة البقرة، خلينا نجيب مثال عشان نعرف الـ يعني كيف يقول بعض الأهل العلم في هذا. مثلا لما يجي الكلام مثلا يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، كتب عليكم القتال. ماشي، فهو يحاول أن يذكر مناسبة بين هذا وذاك. كتب عليكم القتال ذكرها بعد الأمر بالنفقة، يبقى ممكن عشان القتال في نفقة. مش لازم خالص. سورة البقرة جامعة للأحكام التي يحتاجها المؤمنون في هذا الزمن، فذكرت كل الأحكام، ذكرت الصلاة والزكاة والنفقات والصيام والحج والعمرة، تمام، وذكرت الدين. مش لازم بقى إن الدين، لأنك ممكن لو خرجت تجاهد هتتداين وهتستلف. مش لازم خالص. يبقى احنا ليه بقى انا بقول كده؟ لان هذا ياتي بتكلف كثير. فشوف مثلا هو ماذا قال. قال لما انقضت القصه السابقه على هذا الوجه الرائع، اتبعها قصه لوط عليه السلام اذ كانت اشهر الوقائع بعدها، نعم تمام، وقدم عليها ما يتعلق بها من امر ابراهيم عليه السلام، وذكر بشراه لما في ذلك كله من التنبيه لمن تعنت بطلب انزال الملائكه في قولهم او جاء معه ملك. هذا مع ما في، يعني هو عايز يقول ان ذكر الملائكة لان هم قالوا لا ارى ذلك مناسبا. وجاءت هذه القصة في مواضع لم يذكر فيها ان هم قالوا هات يعني انزل ملكا او لو جاء معه ملك. ثم بقى اتبع قال هذا مع ما في ذلك من مناسبة امر هذا الولد لامر الناقة، يعني ناقة صالح مناسبة لهذا الولد الذي بشر به إبراهيم. ليه؟ قال لك لأن هذا تكوين خارق للعادة. طب ليه خارق للعادة؟ يعني ليه خارق للعادة؟ هو آية من آيات الله، لكنه ليس خارقا، ليس كآية صالح، فاهم؟ فالمهم هو الفكرة كلها مش في إن المناسبة صح ولا غلط، لا، الفكرة أن تظن أنه يجب أن يوجد مناسبة. لا يجب أن يوجد مناسبة. ممكن تكون الآية تمهيد لما بعدها أو خاتمة لما قبلها بلا شك، لكن هل يجب أن كل آية تكون متصلة بما قبلها تماما؟ يعني ربنا بيكلمنا عن شيء مثلا في الطلاق، في آيات الطلاق فجأة كذا، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. هل ممكن يكون في مناسبة؟ ممكن يكون في مناسبة، بس احنا مش محتاجين، مش لازم يكون في مناسبة. عادي، ربنا في سورة ذكر نبأ معينا وبعدين ذكر نبأ آخر، تمام، بعد ما تكلم عن أحكام الطلاق كان المؤمنون يحتاجون هذا الإنذار أو الأقوام يحتاجون هذا الإنذار، فقال وكأي من قرية عتت، فمش لازم، تمام. المهم ذكر من المناسبات يعني يحتاج إلى نقد. مش تفرح أنت أن هو جاب أي مناسبة وتقول لا ده أكيد، لا بد كل من ذكر مناسبة يذكر عليه حجة، لأن الكلام في كتاب الله. طبعا هي أمر اجتهادي، يعني ممكن أنا أجتهد في شيء مثلا في مناسبة وأتصور أن هذه المناسبة وأجتهد فيه وأحاول أجيب له شواهد ويكون في واقع الأمر غلط، تمام؟ ممكن، بس المهم أنك لما تذكر مناسبة يكون لها إيه؟ يكون لها معك حجة في هذا، مش أدنى تشابه، مش أدنى تشابه أصل. يعني زي ما هم مثلا ذكروا فكرة أن كل نبي لابد أن يأتي بما برع فيه قومه من الآيات، من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ان آية القوم لابد ان تكون فيما برع به، ما برع فيه القوم اللي هي آية النبي؟ مين اللي قال ذلك؟ قاله بعض اهل العلم المتاخرين وتتابعوا عليه بقى، لم يكن هذا عند المتقدمين، فهم اخذوها من ايه؟ قال لك ان قوم مثلا موسى جاءهم بالسحر لان هم مش عارف سحرة. طب هم اصلا كانوا سحرة؟ لا، ده هو جمع له السحرة. وهل آية موسى هي السحر؟ لا طبعا ليست سحرا، ما جئتم به السحر، ليست آياته في السحر، تمام؟ طيب قال لك ان قوم عيسى برعوا في الطب، مين اللي قال كده؟ ده كتب التاريخ بتقول ان هم كانوا في قمه التخلف اللي هم بنو اسرائيل، يعني ولا كان في طب ولا في اي شيء، يقول لك فيبرئ الاكمه والابرص. طب هو ده يعني فاهمين الفكره؟ فده انك طب وبعدين لما جم بقى في نقد صالح قال لك لان هم كانوا في الصحراء والصحراء بيحبوا النوق او كذا. لا، الصواب ان نقول إن آية كل نبي لابد أن تكون مناسبة لقومه، ده كلام 100% صحيح. ليه؟ لأنه هو ما على مثله أمل البشر. لكن أنك تقول بقى تزود وتقول ما برع فيه القوم عشان يعني طبعا خدوها من القرآن الكريم، قال لك إن هم أهل الفصاحة فربنا قال فليأتوا بحديث مثله مثلا، لا، ما هو ده معناها المناسبة والصلة، مش التلازم، مش إن هم برعوا فيها. برعوا في إيه؟ ما معنى برعوا فيها؟ لا، وإنما لابد أن تكون الآية مناسبة للقوم. وطبعا الدكتور مساعد الطيار حفظه الله لي رسالة جميلة في نقد هذا الأمر اللي هو أن يكون آية كل نبي فيما برع فيه قومه، يعني بين خطأ هذا الضابط. أما هو الضابط الصواب؟ ما على مثله آمن البشر، هو ده الصواب في معنى الآية. طيب اتفضل. يعني أفهمكم الفكرة شباب، يعني تصور مثلا أنك أنت وجدت شخص ناجح وأثمر، يعني شخص ناجح في المدرسة وأثمر، فأنت قلت من واجبات النجاح أنك أنت تذاكر وتجتهد وتكون أثمر. لا طبعا ده مش واجب، ده حالة عند الراجل. هل هذا هو المناط؟ هو عشان الراجل ده أثمر نجح؟ طب ما في 500 واحد أثمر مش ناجح وفي 500 واحد أبيض ناجحين، يبقى ده مناط غلط. لأن اختبار المناط هو أن هل يوجد الشيء بدونه أو يوجد ولا يوجد الشيء. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا عاوز واحد بيقول لك أولياء الله هم اللي بيعملوا أشياء خارقة للعادة، يعني ما يستطيعهاش الناس. طب ما ممكن الحاوي الدجال يضع السيخ في بطنه ولا يموت ولا يستطيع الناس، هل معناها صار وليا من أولياء؟ لا، مناط الولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون، سواء كان مجاهدا، ربة منزل، طالب علم، منفق في سبيل الله، حافظ للقرآن، أيا كان، الذين آمنوا وكانوا يتقون، تمام كذا؟ طيب أنت لما تيجي تختبر مثلا ما يقول لك المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهر على من يدعي النبوة، على يد من يدعي النبوة، ويقوم قوم فيعارضونه فيغلبهم، مين اللي قال الكلام ده؟ لا، دي حالات أنت ذكرتها. هل الأنبياء جاءوا للناس قالوا إحنا بتحدوكم بنتحداكم؟ لا، ده هو جاء بالآية فلما قام قومه يعارضونه غلبهم، زي ما حصل في مثلا في قصة موسى. لكن مثلا هل قوم عيسى قالوا طب احنا بقى هنحاول احنا كمان نحيي الموتى؟ هل قوم صالح قالوا احنا كمان هنحاول نطلع من الجبل ناقة؟ لا، فما فيش. ففكرة بقى المعارضة والتحدي كل هذه حالات حصلت، حالات وليست مناطا. في فرق بين الحالة وبين المناط. المناط اللي هو الأمر الذي لا يتم الحكم إلا به، لا يتم الحكم إلا به. إنما الحالة معناها صورة من الصور، صورة من الإيه؟ من صور اللي حصل هذا. فالآية ليس من شرطها أن يقوم قوم فيعارضونها، وليس من شرطها أن يتحدى بها نبي من الأنبياء، وليس من شرطها أصلا أن يؤمن الناس بها. يعني ممكن تأتي الآية وفي غير وقت الإيمان، زي طوفان نوح عليه السلام، ما خلاص لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ومع ذلك جاء الطوفان وكان من أعظم الآيات ومن أكبر الآيات. هل ده متعلق بين هم يؤمنون؟ لا. فيبقى ما معنى الآية؟ الآية هي ما على مثله آمن البشر، يعني أمر من شأنه أن يؤيد الله به رسله، فهمنا كده؟ فبس دي كانت التفاتة عشان يكون عندك شيء من النقد والفحص، انك انت تفكر في الكلام، مش تقول الله ده جميل قوي يعني ده لا مش فكرة جميل، هل فعلا في حجة عليه؟ يعني انا مثلا يا جماعة لما اجي اكلمك عن شيء معين واحاول اربط بين شيء، فاجي اقول لك ايه، لاحظوا كده يا شباب ان الله كلما ذكر صفة الكيد او المكر او الخداع او الاستهزاء او النسيان يذكرها في سياق المقابلة، تمام؟ يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ماشي كده، يسخرون منهم سخر الله منهم، الله يستهزئ بهم، تمام كده، لما هم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، تمام. فأنا ذكرت لك البيء وذكرت لك لها شواهد كثيرة، حتى في الموضع الذي قال الله كذلك كدنا ليوسف كان هذا مقابلا لكيد إخوته به لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، تمام. يبقى أنا هنا ذكرت لك فائدة وذكرت لك شواهدها، فعلى الأقل أنت عرفت الفائدة وعرفت شواهدها، جميل. ممكن أكون غلطت فيها ما فيش مشكلة، بس على الأقل أنت عرفت أنا من أين قلت ما قلت. لكن مجرد كده أن أنا أذكر لك أي، معلش أنا طولت في النقطة دي بس لأنها مهمة، لأن أنا عارف أن في بعض الطلبة بيفرحوا جدا لما يسمعوا أي مناسبة، يقول لك مثلا مناسبة سورة هود لآخر سورة يونس مثلا، فهو ترتيب، هل ترتيب السور أصلا يعني هل ترتيب السور توقيفي أو هل ترتيب السور هذا مقصود بأن خاتمة السورة دي مناسبة لبداية السورة دي؟ الله أعلم، أنا لا أرى ذلك، تمام. المهم أن في عدد من العلماء لا مهتمين قوي بخاتمة السورة مع بداية السورة اللي بعدها، خلاص ماشي اجتهاد منهم، بس ستجد تكلفا كبيرا جدا في هذا الباب. ليه؟ لأنه هو كأنه التزم هذا، كأنه بيقول إن مدام يبقى لازم تكون مناسبة ليها، تمام. الله أعلم الله أعلم بذلك. فأنا أظن إن باب المناسبات هذا يعني هم كبروه زيادة عن اللازم، يعني كأنه هم عايز كل سورة تكون لازم تكون مناسبة للي قبلها، بمعنى إن هي متصلة بها اتصال قوي وكمان بتمهد اللي بعدها، لا مش لازم، ممكن ها طبعا ممكن جدا. لكن لما تنظر بقى أنت لنبأ من الأنباء ذكر في السورة وتنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وما نزلت له السورة، لابد أن تجد له صلة، لازم لما تجد نبأ أو حكما شرعيا أو اسما من أسماء الله، خلاص دي أشياء معهودة لي، لأنه هو أصلا ربنا يقص القصص ليثبت بها فؤاده وليعلمه ولينبئه، فما دام هي سيقت لهذا الغرض يبقى لابد أن يكون لها صلة، مش ممكن ما يكونش لها صلة. يعني تصور مثلا أنا بكلم واحد عنده فقير، عنده مشكلة في الفقر، فأنا عمال أقول له يا أخي أصبر على فقرك، ده احنا جنبنا راجل غني جدا عنده 5 فلل وعايش جميل. إيه ده؟ إيه عم ده؟ أنت بتكلمني عن إيه وجايب لي قصة إيه؟ مش ملاش مناسبة أصلا. طب حصلت له واحد مثلا كان عنده سيارة جديدة جميلة جدا واتدشدشت واتكسرت، خلاص؟ فاجي اقول له ده على فكره انا كان عندي عجله دراجه يعني، وبعدين العجله دي الكاوتش بتاعها اتخرم. ايه ده يا عم الكاوتش ايه اتخرم اللي هتعمله بربع جنيه ده، وانا بقول لك عربيتي بمليون جنيه، فهمنا الفكره؟ فلازم احنا عشان نحاول ان ننظر في هذا الكتاب العظيم ما نأفورش. الافوره ايه معناها؟ يعني ان احنا نزود في الحاجه، مثلا زي ما هو مثلا فقلنا اضربوه ببعضها يعني جزء من البقره، خلاف كبير ما هو الجزء الذي ضرب به هذا الميت فأحياه الله. طيب ماشي، في ناس قال لك فخذ البقرة، وناس قال لك رجلها، وناس قال لك ديلها، وناس قال لك دماغها، أيا كان. طيب هل هذه لها أثر في القصة؟ يعني الجزء ده لي أثر؟ لو ضرب مثلا بفخذ البقرة هيعمل حاجة، ولو ضرب بديلها يحصل حاجة؟ لا. فخد بالك بقى. طب أنت ممكن تقولي يا عم عادي، ما في علماء تكلموا في هذا، ما عنديش مشكلة، بس أعطه قدره. ليه؟ لأنك كلما توسعت في أمر ليس مقصودا لابد أن يعني تغفل الأمر المقصود، وده اللي بيعملوا بقى لما بيحولوا قصة قرآن لمسلسل أو فيلم أو كرتصل، بيقعدوا مطلق في القصة، مثلا هم عايزين يعملوا كرتون مثلا عن أصحاب الكهف، خلاص القصة فيها مغزى معين، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم في حدث، فهو مثلا هيعمل لك 30 حلقة، فهيعمل ايه بقى؟ يدخل لك احداث وحشو وقصص كتيرة، والراجل ده اسمه كذا وكان متجوز واحدة كذا، والواحدة دي كانت امها كذا، وقصص بيغفل موضع العبرة من القصة. يبقى احنا شباب لازم نركز على ما الذي نزل له هذا الكتاب العظيم. الذي نزل له هو ده بقى اللي احنا نطول فيه، موضع العبرة. لماذا يقص الله علينا قصة إبراهيم مثلا في سورة الأنبياء، وفي قصة سورة الصفات، ومرة في سورة مثلا العنكبوت، ومرة في سورة مثلا هنا في سورة هود، مرة في سورة الحجر. حاول أن أنظر، لأن الله يريد منا العلم والعمل. يبقى كل ما يؤدي إلى علم نافع وإلى عمل صالح هو ده اللي أنا أطلبه وأطول فيه وأخذ براحتي. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ترى الإنسان ده هل هو آدم ولا هو بنو آدم؟ نفكر ليه؟ لأن دي هترتب عليها، عايزين نفهم الآية دي نزلت في إيه. لكن إن أنا أتكلف أمورا يعني هذه الأمور ما عنديش حجة فيها، الله تبارك وتعالى طوى ذكرها، ما رضاش الله سبحانه وتعالى لم يذكرها خلاص. يعني ربنا لم يذكر لنا هذا الحدث، لم يذكر لنا ما هو الجزء الذي ضربت به البقرة، أو كلب أهل الكهف كان لونه إيه، أو العصاية اللي كانت مع موسى من أي نوع من أنواع الشجر، لم يذكرها. تمام؟ لو كان فيها موضع عبرة كان يذكرها، زي ما ذكر أدق التفاصيل، عجل حنيف، عجل سمين، هو ذكره. لما ربنا يريد أن يذكر يذكر تبارك وتعالى. فهمنا؟ فمعلش أنا طولت في هذه النقطة، ولكن أرجو أن هي تكون موضحة ليك. ليه؟ لأن في بعض الناس يا جماعة بيكتفي بالجمع، يعني يقول لك ما دام في حد من العلماء قالوا يبقى نذكره. لا، لازم يكون عندك شيء من النقد. النقد معناه الاختبار. فكر كده، انا مثلا جيت قلت لك، انا كحسين مثلا بكلمك، فجيت قلت لك شوف كده، لاحظ ان الله قال في قصه في سوره هود، شوف يعني خد بالك، كان ده مثال مثلا، انا بتكلم معك جبت فكره من عندي، شوف كده ربنا سبحانه وتعالى قال لي، عايز أربط لك مثلا أول الصورة بوسط الصورة مثلا. فجيت قلت لك شوف ربنا ذكر عن شعيب عليه السلام أنه هو قال لقومه ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه. فقلت لك هذا خطاب مناسب لحال النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به. فأنت تقول لي فين يعني دي؟ أقول لك لو أنت شفت آخر الصورة، قال الله عز وجل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، نفس الخطاب. فيبقى أنا ذكرت لك فكرة، وذكرت لك لماذا أنا ذكرت هذا الأمر. تمام؟ أنت بقى تفكر بقى يا ترى فعلا في صلة ولا ما فيش صلة. لكن أنا أذكر لك هذا دون أن أذكر لك حجتي فيه، لا. فهمنا كده شباب؟ وأنت كمان كل ما يذكر لك سواء أنا أو غيري يقول لك حاول أن أنت تفكر فيه، لان احنا ما بنتكلمش من وحي، اي واحد بيحاول يجتهد. فانت بقى حاول من بدايه دراستك انك يكون عندك ملكه نقديه، انك انت تنظر في الكلام وتختبره وتفكر فيه. فعلا انت ترى مناسبه، ترى صله، هل ترى ان هذه الفائده فعلا تؤخذ؟ يعني لما انا اقول لك مثلا لما ربنا يقول لما عيسى يقول ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم مثلا، فبعض العلماء يقول ازاي يقول عزيز الحكيم بينما المناسب الغفور الرحيم في نظرنا القاصر. فيبدا بقى يفكر لك والله ان تغفر لهم ان تعذبهم فانهم عبادك، تمام، يعني لن يخرجوا من سلطانك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، يعني معناها لن تغفر لهم رغما عنك ولا خوفا منهم وانما بعزه وحكمه. خلاص، هو الرجل ذكر لك وجهه وذكر لك حجته. المهم بقى هنا انك انت تبدأ تفكر، هل فعلا الكلام ده انت حاسس انه متسق مع بعض ولا لا؟ ممكن تحس وتطمئن له فتوقن به، وممكن تبقى شاكا فيه. بس لان العلم درجات يا شباب، في انسان بيكون قاطع بشيء، يعني ممكن آية مثلا تكون خلافية والخلاف فيها قوي، بينما انا قاطع بشيء. زي مثلا انا قاطع مثلا بان آية قوم يونس انها ليست خاصة بهم، بخلاف ما قاله عدد من العلماء زي الطبري وغيره، إن هذه آية خاصة بقوم يونس، أن الله تاب عليهم في الوقت الذي لم يقبل فيه التوبة خاصة بهم. أنا لا أرى ذلك وأقطع بأنه ليس مرادا، مع أنه خلاف عادي، بس أنا كثرت الشواهد عندي على إن هذا ليس مرادا. فمش معنى أنه هو خلافية إن أنا أتردد فيه، ومش معنى أنه هي خلافية إن أنا أبقى أحكي الأقوال وكأنها كلها متساوية. لا، يبقى دي افهم الفكرة ده شباب. خلاصة ما أريد أن أقوله أمرين: واحد، ليس معنى أن هذا القول قاله أحد من أهل العلم أن تتبناه وأن تقوله. اثنين، ليس معنى أن المسألة خلافية أنك تذكر الخلاف بنفس التساوي، لا، انظر في الخلاف وانظر في حجة كل قائل. وآسف تاني أن أنا طولت في النقطة دي. تفضل عبد الملك. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبشارة بالولد، قالوا سلاما، قال سلام، أي سلم الملائكة على إبراهيم سلاما، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم سلام عليكم، كما قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فما لبث أن جاء بعجل حميد، أي فما تأخر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن المجيء من بيته بعجل مشوي لضيوفه، كما قال تعالى فراغ. تسمعني؟ نعم شيخنا اسمع. لا يعني كان صوتك مش واضح شوية، هل انت لما انت بيظهر قدامك العلامة الخضراء اللي هي علامة الميكروفون دي تظهر قدامك؟ بيظهر بس يبدو انه النت عندي فيه اشكال اليوم، فبعرف اذا هذا الاشكال قوي ولا لا. يعني لما بيكون النت عندك ضعيف بيظهر قدامك ان العلامة رجعت زرقاء ولا ما بيظهرش قدامك ده؟ احيان هيك واحيان هيك. طيب تمام، طيب خلاص تفضل اكمل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، أي فلما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيدي ضيوفه لا تصل إلى العجل المشوي الذي أتاهم به أنكرهم وأضمر في نفسه خوفا منهم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي قالت الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا تخف منا، فإن ملائكة أرسلنا الله إلى قوم لوط لإهلاكهم بالعذاب. شوفوا مثلا، شوفوا يا شباب، أنت تسمعني عبد الملك الآن؟ الآن نعم أسمعك شيخنا. طيب لو احنا نظرنا في هذه القصة، طبعا احنا ذكرنا المواضع التي ذكرت فيها القصة لا نحتاج أن نكررها مرة أخرى، ولكن كما قلت لك ان كل موضع يضيف شيئا ويكون له اثر في القصه، وكل لفظ يناسب ما سيقت له. لو احنا نظرنا في هذه القصه، هو ربنا تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر قوم لوط، ولكن في ويذكر ما حل بهم ويذكر دعوه لوط. فاحنا عندنا ركز في هذه الثلاثيه، اما ان يكون التركيز في قصه لوط على دعوته تمام، أو يكون التركيز على إهلاك قومه والإنذار بهم، ركز بقى في اللي جاي دي، أو يكون التركيز على مجادلة إبراهيم عليه السلام رسل الله في قوم لوط. إزاي يعني؟ يعني ربنا تبارك وتعالى يبين أنه إذا قضى بالعذاب على قوم بذنوبهم فإن العذاب آتيهم لا محالة، ولا يمنع هذا العذاب أي لن يمنعه مجادلة النبي ربه مثلا، لا تخاطبني في الذين ظلموا تمام، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، صح كذا؟ هنا نفس الشيء يجادلنا في قوم لوط، إبراهيم عليه السلام يجادل رسل الله في قوم لوط، يعني إن فيها لوط، ما يزال فيهم لوط ينذرهم. وطبعا بعض الناس بيفكر ان فيها لوطا يعني لا تهلكوا لوطا، لا، ليس هذا المعنى. هو ابراهيم عليه السلام يعلم انهم لن يهلكوا لوطا، لانه يعلم ان رسل الله لن يهلكوا رسول الله، وانما المعنى ان فيها لوطا يعني ما يزال فيهم لوط يذكرهم وينذرهم، يعني اصبروا عليهم شويه تمام كذا. ولذلك ربنا قال يجادلنا في قوم لوط وليس في لوط، فهمنا؟ طيب يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا التمهيد لإهلاك قوم لوط، يبقى أنا لازم أنتبه بقى. هذا التمهيد لقوم لوط جاء في سورة الحجر، في سورة هود، في سورة العنكبوت، في سورة الذاريات. في كل هذه المواضع في رابط مهم جدا. ما هو؟ أن الله تبارك وتعالى أرسل رسولا إلى قوم وأنذرهم وجاء بآيات، تمام، يعني آيات تشهد على نبوته وإنذار، وهؤلاء القوم استحقوا عذاب الله. بس نركز في الفكرة دي، هم متى أهلكهم الله؟ هل لما هم فعلوا الفاحشة في البدايات أهلكهم الله؟ لا، لم يهلكهم الله، أمهلهم وأنذرهم فتماروا بالنذر. طيب لما تماروا بالنذر أيضا لم يهلكهم الله، ما هو الأمر الموجب لحصول العذاب؟ أنهم لما جاءهم أولئك الضيف راودوه عن ضيفه، هنا نزل بهم العذاب. الله طمس أعينهم وصبحهم عذاب مستقر، وطبعا في الآخرة عذاب النار. فهمنا كده؟ يبقى خلاصة هذه القصة أن الله تبارك وتعالى إذا أراد إهلاك قوم فلن ينصرهم من الله أحد ولو كان رسولهم. يعني لو كان الرسول يجادل عنهم، لو كان رسولهم خلاص، يعني جاء أمر ربك، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يبقى ده أعظم موضع في هذه القصة تحديدا، مع إن مثلا في القصص الأخرى، يعني في قوم شعيب حل بهم العذاب، في قوم صالح حل بهم العذاب، في قوم هود حل، بس كل قصة بتعطيك أمرا معينا. هذه القصة من أعظم ما فيها أن الله تبارك وتعالى إذا جاء أمره فلن يعني لن ينصر من يريد الله أن يعذبهم، لن ينصرهم من الله أحد، من ينصره من الله إن عصيته. نفسه هذا الإيه المعنى. تفضل، مش هنوقف بقى مع كلمة حنيف أو اللي هي في الرواية الأخرى سمين أو كذا، طبعا هي كل دي فيها فوائد، ولكن بصراحة عايزين نحاول نمزج شوية النهاردة. تمام، قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط. يعني هو خاف منهم ليه؟ لأنه يعني أنكرهم، يعني أنتوا لماذا لا تأكلون؟ أنكرهم، أوجس في نفسه خيفة، فأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم، دي اللي هي الإيه في الذاريات. في الآية الأخرى قال إن منكم وجلون. طيب تفضل عبد الملك. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي قالت الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا تخف منا فإن ملائكة أرسلنا الله إلى قوم لوط لإهلاكهم بالعذاب، كما قال تعالى فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا. وطبعاً شباب أنا عايز طبعاً تتذكروا هنا شباب منزلة أولئك الأنبياء عند الله. يعني أنت خليك فكر في الفكرة دي، لربنا لما يذكر إبراهيم عليه السلام، وسبحان الله الموضع اللي يبين هذه القصة يعني كما أريد أن تنتبه لها هو في سورة العنكبوت تحديدا، أكثر كمان من سورة هود. ليه؟ لأن الله بين منزلة إبراهيم عليه السلام في جهاده وصبره وأنجاه من النار وجعل في ذريته النبوة والكتاب وآتاه أجره في الدنيا، صح كده؟ ومع ذلك لما أراد أن يجادل عن قوم لوط لم يقبل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. ونفس الشيء نوح عليه السلام مع ابنه، وكذلك إبراهيم مع أبيه في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب. ده يدل على ماذا شباب؟ هذا يدل على أن أمر الإيمان والتوحيد لا جدال فيه. طب هينتج عن ذلك إيه يا شباب؟ أن أعظم ما تنفع به أحدا في الحياة الدنيا أن تكون سببا في توحيده وإيمانه وعمله الصالح. إنما بقى واحد بيفسح أمه خدها باريس، جاب لها مسلسلات عشان تتسلى بيها، واحد أمه بتموت وراح جاب لها مسلسلات تركية تتفرج عليها. طب يا أخي أمك ما طلعتش عمرة، وواحد تاني واخد أمه ما طلعتش عمرة واخدها رحلة باريس، هو يعني عاش في باريس فواخدها. طب يا أخي طلعها عمرة، طلعها تحج بيت الله. ففي كتير من الناس بيفهموا غلط، بيفهموا إسعاد، بيفكر إسعاد الأبوين وبر الوالدين أن تسعى في هواهم، لا، أن تسعى فيما ينفعهم، ده الأصل. عايز بعد كده طبعا انك تسكنهم في بيت جميل، تجيب لهم سيارة، زي ما انت عايز، بس اعظم ما تقدمه لمن تحب، امك، ابوك، اخوك، صديقك، جارك، ابنك، هو ان تعينه على امر دينه. والله العظيم هذا افضل امر. يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاد لك بها. فشوفوا هذه الايات، ربنا يذكر ابراهيم عليه السلام يجادلنا في قوم لوط، يقول يا ربي طب يعني اتركهم شوية بس ممكن، لا خلاص جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، انتهت. لذلك ربنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاص. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه. إن أنا وجاءت في سورة الممتحنة إنا براء منكم فكفرنا بكم وبدا بيننا، يبدا يدل على ماذا؟ يدل على ان امر الايمان والكفر. يعني كتير من الناس يا جماعه يقول لك ايه يا اخي فلانه مثلا، ان مثلا المذيعه اللي ماتت دي يعني هي نصرانيه بس يعني كانت انسانه كويسه. يا عم ماشي، يعني انا نفسي اقسم بالله لما ماتت المذيعه دي وجاني نباها والله بكيت، بس بكيت رحمه مش ان هي في الجنه او ليه، لان انا عندي يقين ان الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذره، وأن الجنة جعلها الله للمسلمين، تمام، المؤمنين والمسلمين اللي هم المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده ملوش علاقة بقى بأن أنا أتأثر أبكي، عادي الإنسان يبكي، أنا أقسم بالله أبكي أي إنسان يقتل ظلما، حتى لو يهودي قتل ظلما يعني ما كانش قتل بحق، ما الإنسان ممكن يبكي عادي جدا. لكن إيه علاقة بأنك أنت تبكي فتقول ده هي ده في الجنة؟ لا. فاللي انا عايز اقوله انك لازم تفهم ان الامر، يعني واحد يقول لك مثلا طب الدكتور الفلاني ده بيعمل عمليات للاطفال وبيعملها مجاني، يا اخي يعني ده افضل من 1000 مسلم، لان المسلمين بيعملوا ايه؟ ما خدناش منهم غير كذا وكذا وكذا. مش بمزاجنا يا جماعه، ليس الانسان ما يتمنى، هذا حكم الله. يعني انت ممكن تقولي ازاي ربنا يدخل النار ويدخل ده الجنه؟ مش بتاعتك دي حبيبي، لازم تعلم ان الله لا يظلم مثقال ذره. طب ليه ربنا يهدي ابو سفيان ولا يهدي ابو طالب؟ ابو طالب هو اعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى، هو اعلم بالمهتدين، مش بتاعتك دي. ابو طالب اللي كان بيحمي النبي عليه الصلاه والسلام وكان بيحبه، النبي عليه الصلاه والسلام كان يريد ان يؤمن، وابو بكر قال له وددت ان هذه يد عمك وان يقرخ الله باسلامه. يعني لما والد ابي بكر الصديق امن في خالص في اخر الاسلام خالص، فابو ابو ابو بكر بكى، قال يا رسول الله وددت ان، يعني لما جاء يبايعه بالاسلام فبكى ابو بكر، قال يا رسول الله وددت ان هذه يد عمك، ان دي تكون ايد عمك ابو طالب عشان تفرح وقلبك يفرح افضل من ان انا افرح بابويا. سبحان الله. يعني الانسان ممكن يفكر بالطريقه دي، لكن لما يفكر في ان والله يعلم وانتم لا تعلمون، هو اعلم بالمهتدين، اعلم بالظالمين، اعلم بالشاكرين، اعلم حيث يجعل رسالته، يبقى لازم يا جماعة هتكون في مساحة للمؤمن يسلم فيها لحكم الله. الله أعلم ولا أعلم، سواء في باب الأنباء أو في باب التشريع أو القدر. القدر ربنا ليس للإنسان ما تمنى، جميل كده؟ الله وحده هو الفعال لما يريد. طب هل معنى ذلك أن الله فعال لما يريد بقهر فقط؟ لا، ولكن بعلم وحكمة، ولا يظلم مثقال ذرة، وهو سبحانه الطيب الحكيم الحميد. لكننا لا نعلم، احنا لا نعلم. انظر الى قصة موسى والخضر عشان تعتبر بها. هو دلوقتي موسى عليه السلام ألم يشتد انكاره على قتل الغلام؟ تقني من امر عسرة، يعني يقولوا لا ما تورينيش حاجات اتعب معك فيها، احنا لسه في البداية وانت خلعت اللوح من السفينة، فخليني كده يعني لا ترهقني من الراحة عليا شوية. فلسه ما كملش كلامه قابل ولد صغير خلع دماغه بإيده زي ما جاء في الروايات، مسك كده دماغه خلعها اقتلع. قالوا لقد جئت شيئا نكرا، اللي انت عملته ده أنكروا ولا ما أنكروش؟ أنكروا، لكن لما علم ما خلفه من تدبير الله علم حكمة الله. يبقى احنا لازم، انت كمؤمن عندك جهتان، جهة التسليم دي مهمة تمام كده، لكن في جهة تانية مهمة جدا. ايه هي بقى؟ يعني جهة التسليم معناها يا رب اللي انت تعمله فيا خلاص انا مسلم، بس في جهة تانية بقى حسن الظن في الله. اذا اجتمع التسليم وحسن الظن لا يمكن ابدا ان ينكر المؤمن فعلا من افعال الله ولا قدرا ولا شرعا من شرع الله، مستحيل. ليه؟ لانه ممكن جهة التسليم يا رب خلاص انت عملت كده خلاص انا اعمل ايه انت ما، لكن لا، ان ربي على صراط مستقيم. حسن الظن في الله، انا مثلا شفت طفل زي العسل، زي ما بيجيبوا طفل كده جميل سكره وبعد كده يقول لك هو ميت، جميل كده. طيب انت بنظرك القاصر تقول في نفسك ليه ده يموت؟ لا هو مات، ده في جهه تسليم وفي جهه حسن الظن في الله. الله تبارك وتعالى الشر ليس اليه، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس اليك. لا يمكن أن يكون في أفعال الله ما هو شر من كل وجه. يعني بنتكلم في مفعول الله، انما افعال الله كلها خير، بنتكلم عن المفعول نفسه اللي هو الاثر، انما فعل الله كله خير، لان كل ما قدره الله هو حق. ربنا يقضي الحق، لا يمكن ان يقضي الله بباطل. انت بقى مش فاهم، فانت تقول طب ليه ربنا ياذن ان الكفار دول يكونون في علو ونحن في سفول؟ هو له حكمة في ذلك. وربنا ذكر في غزوة أحد الحكم العظيمة، وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافر ويتخذ منكم شهداء. وبعدين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن قل هو من عند أنفسكم أسبكم غما بغم. فإنت إذا وفقك الله ستجد اللطف في تدبير الله، أما إذا لم يكن عندك العلم يبقى ما عندكش غير التسليم. إذا اجتمع التسليم وحسن الظن لا يمكن أن ينكر المؤمن لا شرعا ولا قدرا أبدا. بس السؤال بقى كيف يأتيني هذا؟ بالعلم، مش هيجيك أبدا كده، لازم بالعلم. بالعلم يعني أنك تتعلم عن الله ما يجعلك تطمئن له. أفهمك أنا الفكرة دي؟ معلش احنا بنطول في حاجات، بس احنا بنتعلم عشان الحاجات دي احنا محتاجينها، لان اعرف ان في ناس بيأسوا وبيحبطوا، يقول لك يعني كل ما ينشروا مثلا، وبعض الناس بينشر صور اطفال ميتين، لا يرفقها بموعظة ولا بشيء. غلط. اذا انا نشرت شيء ارفقه بموعظة، ما جيبش صورة طفل ميت وصورته وهو بيلعب تمام وبعدين اسيب المتلقي، لا، اقول انا لله وانا اليه راجعون، وعسى ان تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهذا الولد فرط لوالديه في الجنة، واستعينوا بالله واصبروا. هو ده الكلام، مش أم جاي حاطط الصور وسيب كده الناس بجهلهم ييأس يحبط. واحد تقول لك أنا مش قادر أصلي من كتر البلاء، مش قادر أصلي إزاي؟ وما ده هو الشدائد دي مفروض نقرب فيها إلى الله. فعشان كده أنا عايز أقول لك الأمر ده، أن الله سبحانه وتعالى يعلمك عنه ما يجعلك تصدق بوعده وتطمئن لشرعه وتسلم لقدره. إزاي؟ شوف مثلا كده في سورة القصص. سورة القصص فيها مفتاح مهم، وهو أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فمن متعناه متاع الحياة الدنيا. جميل، يعني ربنا بيقول لك أنا لو وعدتك وعدا حسنا، وطبعا اللي هو الجنة، ووعدك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وغيره وهو مؤمن فنحن حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ده وعد. طيب أنت الوعد ده كيف ستصدق هذا الوعد؟ فربنا يفتتح لك السورة بأمر مستغرب جدا، إن في قوم في قمة التكبر والإجرام، وفي قوم في قمة الاستعباد والضعف والمهانة والذل، ويقول لك نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ومنهم ما كانوا يحذرون. إذا إزاي ده؟ فيصدق في وعده، يقول لأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم وبعدين إن ردوا إليك، يصدق في وعده. يقول لموسى لما قال له أنا خايف يعني ولهم علي ذنب فأخافوا يقتلون، إني يعني قتلت منهم نفسا فأخافوا يقتلون، قال كلا فاذهب بآياتنا أو سنجعل لكم سنشد عضدك بأخيك. ورجعوا لكما سلطانا فلا يصلون إليكم، خلاص. ويصدق في الصادقة. ثم يقول الله لك أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. هل بالله عليك يمكن للمؤمن أن يرتاب في وعد الله؟ لا يمكن للمؤمن. فهمنا الفكرة؟ طيب لما ربنا يذكر لك أمرا قدره وترى أنت فيه الشر ثم تكون العاقبة خيرا، تمام كذا؟ زي مثلا السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين، هو يقول له أنت خرقتها لتغرق أهلها، هو ظن كده، دول حملونا بغير ناوي. طب ازاي؟ فبعرف بأن كان في ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فدفع الشر الأعظم بالشر الأقل، فحمد فعله بعدما كان نقم عليه وقال جئت شيئا إمرا. فيبقى إحنا جماعة لا نعلم وربنا يعلم، وذلك في الاستخارة ماذا نقول؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. ما أنا ممكن أتمنى شيء. وكان في واحد معانا بيلعب معانا زمان، كنا سافرنا بطولة عالم في فرنسا، وبعدين في مجموعة مننا الحمد لله أنا رجعت ورجع معايا الشباب، وفي واحد طلع بعدنا وسافر وفضل هناك، والله رأيته بعيني بعدها بعدها سنة أو سنتين، سنة واحدة بالضبط مش سنتين، لا سنة واحدة، والله قابلته ماشي في الشارع بشورت ومتجوز واحدة من الكافرات اللي هي في البلد اللي راح أظن فرنسا أو هولندا حاجة زي كده، وهي ماشية جنبه بشورت وحط وشم وحطت وشم وسلاسل. طب ما هو ده كان الشاب ده كان زي الفل، كان معانا وكان بيصلي وكذا، راح هناك وفضل يعني كتير من الناس مثلا يعاتب علينا انتوا ليه ما عشتوش هناك وليه ده بات جميلة، فهو ربنا جعل ده عبرة، ما أنا ممكن أروح هناك وكن يبقى حالي كده. فاللي أنا عايز أقوله يا جماعة بغض النظر عن القصة دي، إن إحنا لا نعلم وربنا يعلم، فإحنا عندنا حاجتين: التسليم لحكم الله. ليه؟ لأن الله فعل ما يريد، شئت أم أبيت. ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم، دي قاعدة مشهورة عند أهل العلم. يعني أنت إذا لم تصبر صبر الإنسان الكريم الذي يحسن الظن في الله هتعمل إيه؟ هتسلو، يعني غصب عنك هتنسى، صح ولا لا؟ يعني أنت مع مرور الأيام ولا هتعمل، هترد قضاء ولا لا؟ فيبقى لا بد أن تجمع مع التسليم حسن الظن في الله. طب كيف يأتيني حسن الظن في الله؟ أن ربي لا يظلم مثقال ذرة، ربي على صراط مستقيم، ربي حميد مجيد. فهذه الأسماء تأتي مع العزيز القوي المتين، فيبقى اجتمعت هذه الأسماء. فهو عزيز لكنه حكيم، هو ما من دابة إلا أخذ بناصيتها وهو على صراط مستقيم، فهمنا كده؟ يبقى ده تكامل. هو العزيز والحكيم والرحيم والغفور والطيب وكل هذه الأسماء، كل اسم منها يعطيك أمرا عن الله. فأنت لما تجتمع معك هذه العلوم يحصل لك بقى موقف أنت مش عارف الحكمة منه، خلاص الله أمرك بهذا، في الشرع تقول الله أمر، نعم سمعا وطاعة، الله قدر هذا، نعم إذن ربي على صراط المستقيم، إذن هو خير، خلاص قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. لذلك في الآية: وما يؤمن بالله يهدي قلبه، قال بعض الصحابة: هو المؤمن إذا نزلت به مصيبة علم أنها من عند الله، يعني بتقدير الله، فهدى الله قلبه، يطمئن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. والله كذا واحد بيكون عنده مصيبة كبيرة، مثلا من أصدقائي تكون مثلا توفيت ابنته، أو مثلا سيارته عملت حادثة ودشدشت، والله بيكون في غاية الهم. ممكن أجلس جنبه أقول له: أخي إنا لله وإنا إليه راجعون، وعسى أن تكرهوا شيئا. والله أرى في عينه البشر، يقول الحمد لله، يقول كلمة الله. الله يعني كما أن الكفار تشمئز قلوبهم من ذكر الله، إنما المؤمن قلبه بذكر الله. يبقى شفت اللي أنا عايز أقوله إيه؟ أنا دخلتك في فكرة مهمة، هي إن هذه الأنباء يا شباب ربنا لا يقصصها علينا عشان بيحكي لنا حكاية، لا، ربنا بيعلمنا بمثال عملي كيف تصرف أولئك الأنبياء الكرام، ويعلمنا أيضا سننه. طب هذا النبي الكريم مش بيجادل عن قوم لوط؟ قول يا رب، طب معلش ده لوط معاهم ممكن يهتدوا، صح بيجادل، وهذا النبي له منزلة كبيرة، صح، ولم يقبل الله سبحانه وتعالى جداله، بالعكس يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. ويقول لنوح: لا تخاطبني في الذين ظلموا، ويقول له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هم الأنبياء دول مش هم أعظم منزلة عند الله، صح ولا لا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام مش قال كما في الصحيحين: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أو قال آسف يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا اعملي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: أنا لا أغني عنكم شيئا من الله، أنا بلغت فقط، لا يأتي أحدكم يحمل الشاة على ظهره، يعني لو بيسرق من الغنيمة أو بيمنع الزكاة يحمل الشاة ويقول: يا رسول الله أغيثني، لا قد بلغتك. يبقى في حدود معينة، فيبقى يعني شوف في حق الله الذي لا يشركه فيه أحد، تمام، وفي أمور ربنا يقبل فيها الشفاعة، نمينا في الشفاعة، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، شفت الأمر الحاسم، فهمنا؟ فيبقى الحدود دي بقى مهمة لي أنا عشان أعرف سنن الله سبحانه وتعالى. فربنا هنا في هذه السورة يبين أنه مهما بلغت منزلة الإنسان، شوف والله خلينا نجمع معلش الفايدة دي كده مع بعض، خلينا نجمعها كده. أول حاجة ربنا قال: لا تخاطبني في الذين ظلموا، احنا عايزين نجمع خيوطها، لا تخاطبني. والثانية لما قال له إيه في ابنه، لما قال له في ابنه إيه ليس من أهلك، ليس من أهلك، وبعدين إني أعظك أن تكون من الجاهلين. في عندنا كذلك: وما أنا بطارد الذين أمنوا، مهمة، مش براحتي أنا، ان انا اطردهم، لا، ومن ينصرني من الله ان طردتهم، من ينصرني؟ طيب دي ما عندنا. ايضا قول لصالح، قول لصالح لقومه، من ينصرني من الله ان عصيته، من ينصرني من الله ان عصيته. طيب وعندنا كذلك مجادلة ابراهيم، مجادلة ابراهيم في قومه، يا ابراهيم اعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربك وانهم اتيم عذاب غير مردود. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان الله تبارك وتعالى له سنن لا تتبدل، هذه السنن لا تتبدل، ان الجنه لا يدخل الا المسلمون. طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمه لا استغفرن لك ما لم انهى عنك، او ما لم انهى عن الاستغفار، ربنا انزل لا تستغفر، ما كان للنبي، ما كان من اشد النهي، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. طيب سيدنا ابراهيم يوم القيامه قل يا ابي، يعني يا رب الم تعدني انك لن تخزيني، لن تخزيني يوم يبعثون، اي خزي اخزى من ابي الابعد، اي خزي من ان اشوف ابويا في النار وانا في الجنه، لا خلاص اني حرمت الجنه على الكافرين، خلاص نظر الى ابي فراه ذيخ، يعني زي ضبع. فشوفوا، شوفوا هذه الاحاديث، يعني هذه الحديث ما دلالتها؟ دلالتها ان امر الايمان وامر، وان اعظم ما، اعظم ما يبلغ به العبد عند ربه ليس هو شفاعه الشافعين ولا استغفار الصالحين ولا دعاء الصالحين، عمله الصالح، عمله الصالح هو الذي يبلغ به عند الله اعلى الدرجات. ليه؟ لان دعاء الانبياء وشفاعتهم لا تقبل في كل امر، لا تقبل في كل امر، فما تنفعهم شفاعه الشافعين، لا الدعاء ولا الاستغفار ولا الشفاعه، انما هينفعك ايمانك. فإذا كنت آمنت خلاص فينفعهم دعاء، زي ما الراجل في قصة أصحاب الأخدود بيقول له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، قال له لا أنا لا أشفي أحدا إنما أشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. يا سلام على الكلام الجميل، دعوت الله لك فشفاك. يبقى ده يدل على ماذا؟ ده يدل على إن كل إنسان منا جماعة لا يربط هداه بغيره، لا بشيخ ولا بطالب علم ولا بمجموعة، وإنما بالله. إن شاء الله تكون لوحدك، امشي في طريق الله واعمل صالحا، واعلم أن ربك لن يكفرك عملك. فإحنا عندنا مجموعة آيات جمعناها، منها مثلا خلينا الحديث برضو ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، تمام. وعندنا كذلك قصة إبراهيم مع أبيه، إبراهيم مع أبيه دي مهمة جدا، اللي هي في الإيه؟ صحيح البخاري، القصة لما إيه وجد أباه في النار، يلقى إبراهيم وأباه آزر في الآخرة يعني. طيب تفضل أكمل عبد الملك. وامرأته قائمة فضحكت، أي وامرأة إبراهيم قائمة فضحكت، ما فسرها، فبشرناها بإسحاق وراء إسحاق يعقوب، أي فبشرنا امرأة إبراهيم بإسحاق ابنا لها وهبنا لها من بعد إسحاق يعقوب ابن لها لابن. لا ما هو، ما هو هيفسر ليه، هيفسر ليه فضحكت يعني، يعني مش محتاجة تفسير يعني. وانت فاكر التفسير ان لازم كل آية نكتب تحتها كلام؟ لا مش لازم يعني. لذلك الصحابة والتابعين لم يفسروا كل القرآن، يعني هم اهل لسان العرب يفسروا الحاجات اللي محتاجينها، لكن فضحكت هي بس اللي ايه يعني ذكر فيها بعض، يعني لماذا ضحكت، يعني بعضهم ذكر في الضحك أكثر من شيء، وبعضهم قال حتى الضحك ده، يعني بعضهم قال يعني إن ضحكت يعني حاضت، تمام، كان ده معنى بعيد جدا يعني. لكن السؤال هنا هي ضحكت، لكن لماذا ضحكت؟ يعني أنا فاهم إنها ضحكت، تمام. اقرأ كده الحاشية عشان تعرف يعني الوجه الذي يمكن أن يختلفوا فيه. قيل ضحكت تعجبا من غفلة قوم لوط عفا عما قد أحاط بهم من عذاب الله، وممن اختار ذلك ابن جرير، وممن قال بهذا القول من السلف قتادة. وقيل ضحكت استبشارا بهلاك قوم لوط لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم، وممن اختار ذلك ابن كثير. وقال ابن جزي واختلفوا من أي شيء ضحكت، فقيل سرورا بالولد الذي بشرت به، ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير. وقيل سرورا بالأمن بعد الخوف، وقيل سرورا بهلاك قوم لوط. أنا قلتها في نفسي شيخ، ما بعرف شلون وصلت. نعم طبعا طبعا. نعم مش سامعك عبد الملك، تكلمت في نفسي ما بعرف شلون وصلت على الهواء. نعم ايه، لا لا ما هو باين يعني، ما هو باين يعني يعني ما انا يعني يعني حسيت انا يعني بحس بالطلاب، يعني لما واحد بنقرا حاجه وبحس بنظر في وشه كده او اسمع صوته، فانا حسيت انك انت ان هو ان انت نظرت ان هو ما فسرهاش فاستغربت يعني، فدي جابت لنا فائده يعني. السؤال هي امراته سمعت الحديث ليه؟ لان كان هذا يعني من عادتهم، من عادتهم كعادة العرب يعني، ان المرأة ربة المنزل تبقى قريبة من حجرة الضيوف عشان تستمع، يعني ربما زوجها يحتاج شيئا، يحتاج امرا، فهي سمعت هذا. وامرأة، شوف ربنا ذكر هذا، وامرأته قائمة، هي قائمة على خدمتهم يعني، شوف التفاصيل، وامرأته قائمة فضحكت. فهم بقى اختلفوا بقى في الضحك، طبعا هو ذكر لنا ترى استبشارا بهلاك قوم لوط لكثرة فسادهم، أو ضحكت سرورا بالولد الذي بشرت به ويكون في تقديم وتأخير يعني، فبشرناها فضحكت، بعضهم يقول هذا تمام. المهم أن كل كلمة ذكرها الله لا بد يكون لها أثر، سواء علمناها أو لم نعلمها. تفضل أكمل يا عبد المجيد. فقالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أي قالت امرأة إبراهيم متعجبة، يا ويلتا يكون لي ولد وأنا عجوز لا يلد مثلي، وهذا زوجي إبراهيم شيخا كبيرا لا يولد لمثله. كما قال تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إن هذا لشيء عجيب، أي قالت امرأة إبراهيم إن ولادتي وأنا وزوجي على السن التي نحن بها لشيء غريب لم تجري به العادة. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالوا أتعجبين من أمر الله، أي قالت الملائكة لها أتعجبين من شيء قضاه الله بمشيئته وقدرته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي رحمة الله وإحسانه وخيراته النامية المتكاثرة عليكم يا أهل بيت إبراهيم عليه السلام. إنه حميد مجيد، أي إن الله محمود في جميع صفاته وأفعاله وأقواله، ذو عظمة وسعة في صفات كماله. أنت تعرف يا عبد الملك، أنت تعرف أنا بحب أنك يا عبد الملك، سمعني يا عبد الملك، هو أنت جالس في الحديقة ولا حاجة؟ لا لا شيخ بالبيت. جنبك عصافير صح؟ إيه نعم، حوالينا عصافير كثير هون. نعم البيت عندي فيها شوك. بارك الله فيك حبيبي، ماشي حبيبي، انا بحب صوت العصافير دي يعني، حتى لو انت مش هتقرا سيبها هي، افتح السماعه نسمعها. تفضل حبيبي، تفضل اكمل عبد الملك. عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي فلما طبعاً زال حميد مجيد، طبعا ثواني، إنه حميد مجيد. نلاحظ الأسماء، أسماء الله في هذه السورة كثيرة، وسبحان الله يعني. خلينا نبدأ كده من أول السورة، خلينا تبقى دي فائدة برضو للطلاب اللي بيعملوا الواجب يعني، ده بين قوسين يعني، جماعة منكم اللي يعني ربنا بيهديهم ويعملوا الواجب فياخدوا الفائدة دي. لاحظوا كده يا شباب، احنا بنتكلم عن أسماء الله وعن أفعاله سننه. فشوف الأول من لدن حكيم خبير، تمام؟ طيب، وبعدين وهو على كل شيء قدير، ده فعل يعني شيء من صفات الله أيضا، هو قدرة الله على كل شيء. وبعدين عليم بذات الصدور، يعني في أقسام، خلي مثلا على كل شيء قدير وعليم بذات الصدور دي مع بعض، وخلي حكيم خبير، لأن هتجد الثنائية في السورة من كلها. طيب، والله على كل شيء وكيل، دي هنحطها مع إنه عليم بذات الصدور، يبقى عندنا وهو على كل شيء قدير، إنه عليم بذات الصدور، وهو على كل شيء وكيل، تمام؟ طيب، نيجي اللي بعدها في قول الله، في قول الله سبحانه وتعالى، عشان نجيب هذه الثنائية في الأسماء. بسم الله، وأنت أحكم الحاكمين، نفس الشيء، هذا برضو من أسماء الله تبارك وتعالى. وفي ثناء نوح على ربه. طيب نيجي بقى لخطاب صالح عليه السلام، إن ربي قريب مجيب. شوف هنا الملائكة قالوا لإبراهيم حميد مجيد، حميد مجيد. أيضا سيأتي في شعيب عليه السلام إن ربي رحيم ودود. شوف كل هذه الأسماء في هذه السورة المباركة وكل اسم منها له أثره. كلمة حميد مجيد يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت. إنه ده موضع تعليل، إنه ده تعليل يعني رحمة الله وبركاته إليكم لي، لأن الله حميد يحمد من يطيعه، ومجيد يعني عظيم الشأن لا حد لنعمه تبارك وتعالى فلا يعظم عليه عطاء. يعني أنا عايز أفهمك الثنائية دي. تصور كده لما أنا بشوف شخص طيب خلاص ومؤدب ومحترم وبدأ يصلي ويتقي الله فوسع عليه في رزقه بشيء لا يتخيله، تمام؟ أو خلينا نقول إنه خلف إنسان محترم وبيخدم الناس وكويس، وبعدين فجأة يعني بسأله بقول له أخبارك، يقول لي يا عم أبشر ده الحمد لله يعني سأرزق ولد قريبا، يعني زوجته حامل. فأقوم أنا أقول له إيه؟ سبحان الله يا أخي، ربنا حميد مجيد. فأنا عايز أقول له إيه من كلمة حميد مجيد؟ يعني أن الله حمد لك طاعتك، والله مجيد لا يعظم عليه نعمة فلا تستغرب. يعني كأنه هو بيقول لي أنا مثلا لا أستحق هذا، وكيف يرزقني الله الولد وأنا أصلا عقيم، ده أنا أصلا كانت زوجتي مثلا بقى لها سنوات مثلا ما بتخلفش، أو أنا كبرت في السن أو فأقول له حميد مجيد. إيه معناها؟ إيه معنى الاسمين هنا؟ أن الله حميد يحمد طاعة عبده، تمام، ويثيبه. طب هو ممكن يتصور أن الله يثيبه، لكن كيف يثيبني بهذا الأمر الكبير؟ لا يعظم على الله شيء، لا حد لعطاء الله. ربنا تبارك وتعالى إذا أعطى أعطى كما يشاء سبحانه وتعالى، فلا تتعجبي. يعني هم أصلا، أنت عشان تفهم لماذا أنا قلت لك هذا الجواب، لأن هي أصلا تعجبت، صح؟ قالت إن هذا شيء عجيب. طب شيء عجيب ده، هي محتاجة أمرين: أن تعلم أن الله حمد لهم طاعتهم وإيمانهم وصبرهم، لأن هذه من؟ هذه سارة، بشرناها بإسحاق غير هاجر التي جاءها إسماعيل. فسارة هذه من من من من من, من العابدات القتات الصالحات، وقصتها معروفة لما قالت اللهم إن كنت أحصنت فرجي إلا عن زوجي فاصرف عني هذا الكافر، معروفة، تمام؟ هذه المرأة الكريمة المباركة. فربنا سبحانه وتعالى يعني الملائكة بتقول لها يعني إنه حميد يعني يحمد لكم طاعتكم ولم تكن شيئا. فربنا إذا أراد، خلاص لا نفكر، لا نقول لماذا أو كيف أو أنا عقيم أو زوجتي أو كبر سني، لا، انتهى. أراد الله انتهى، مفيش. فسبحان الله على كلمة حميد مجيد هذه، والله سبحان الله ختمت بها الآية، هي بشرى المؤمن، بشرى المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعني يثيب، يعني لن يضيع عمله. والأمر الثاني أنه إذا أعطاه لا تسأل عن السبب، ما بيجيش تقول ده إزاي أنا حفظت القرآن، إزاي ده أنا بعرفش أحفظ، إزاي ربنا رزقني كذا، ده أنا ما عنديش، إزاي ربنا شرح صدر فلان لي، ده أنا ما انسى. خلاص، إذا أعطى هو مجيد سبحانه وتعالى، يعني إنه حميد مجيد. ولذلك إحنا لما بنقول بنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنقول إيه؟ بنقول الاسمين دول، صح ولا لا؟ اللي هو التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخر الآيات اللي هي المعروفة، وفي الآخر إنك حميد مجيد. ليه؟ لأننا نرجو أن يصلي الله على نبيه محمد، وهذا معناه أننا نرجو أن يثيب الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على دعوته لنا. فما من خير يعني نالنا في الدنيا إلا ببركة رسالته المباركة، فنحن نريد من الله أن يجزل له الثواب، تمام؟ ولا نستكثر شيئا على رحمة الله، فيبقى إنك حميد مجيد. ليه حميد مجيد؟ يعني يعطيه تبارك، أعطاه المنزلة اللي هي الوسيلة، منزلة لا تنبغي إلا لعبد. فشوف كلمة حميد مجيد كيف كان لها أثر عظيم هنا، الحمد لله. تفضل أكمل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي فلما زال عن إبراهيم الخوف من رسلنا حين لم يأكلوا وجاءته البشرى منهم بإسحاق فطابت نفسه وأعلموه بهلاك قوم لوط، أخذ يحاجج الملائكة في إهلاك قوم لوط، كما قال تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين إن إبراهيم لحليم أواب. نعم طبعا قلنا هذه الآية في سورة ثواني عبد الملك، هذه الآية في سورة العنكبوت، يعني بعض الناس يقول إن فيها لوطا يعني أن إبراهيم، يستدلون بهذا على أن الألفاظ الجامعة تبقى على عمومها، ألفاظ العموم يعني، وهذا استدلال في رأيي خطأ تماما. يعني لماذا؟ لأن إبراهيم لم يقصد أن يقول لهم لا تهلكوا لوطا، لا طبعا، هو أصلا إبراهيم لم يكن يجادل في لوط، لأنه يعلم أن الله سينجي لوطا كما نجى رسله، كما هو معلوم من سنن الله أن الله لا يمكن أن يؤاخذ الرسول بعمل قومه، هذا ما لا يحتاج كلاما. وإنما كلمة إن فيها لوطا يعني ما يزال فيهم رسول ينذرهم يحذرهم لعلهم يتوبون، لأن الله تبارك وتعالى من سنته أنه لا يهلك قوما إلا بعد إخراج رسولهم منهم، لما يخرج منهم ينزل بهم العذاب. فهو قال إن فيها لوطا، اللي هو ما كان الله معذبهم وأنت فيهم، تمام؟ فقال إن فيها لوطا يعني ما يزال فيهم لوط، قالوا نحن أعلم بما فيها، نحن نعلم لننجينه. فبعض الناس قال لك طب هو قالوا لننجينه، لا هذا عام، دائما ربنا يتكلم عن إنجاء الرسول والمؤمنين معه، هذا أمر عجيب. يعني هو ربنا لما مثلا في قوم عاد، لما ربنا قال في قوم عاد هذا الأمر، لما قال مثلا وتلك عاد جحدوا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، طب ما هو قال، طب ما واحد يقول لك طب ما كان ممكن يقول إن يعني وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، يبقى طبيعي ربنا نجى المؤمنين، لا ربنا يذكر دائما إنجاءه للمؤمنين وإهلاكه للكافرين، هذا كثير جدا في القرآن. فواحد يعني بعض الناس لما كانوا يتناقشوا معايا من الطلاب كان يقول لي لا ده هو هم قالوا لما هو قال لهم إن فيها لوطا قالوا لننجينه، يبقى كأنه كان بيقول كأنه يجادل في لوط، لا لننجينه أهله، ده أمر عام ربنا سبحانه وتعالى يعيد به المؤمنين دائما، إنما هو كان يجادل في القوم، ولذلك هذه الآية يجادلنا في قوم لوط وليس في لوط، فهمنا؟ تفضل أكمل. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أي إن إبراهيم لبطيء الغضب واسع الصدر متذلل إلى ربه كثير التضرع إليه بالدعاء رجاع إلى الله بطاعته ومعرفته ومحبته ورجاع في جميع أموره إلى الله. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني شوف هذه صفات ربنا سبحانه وتعالى، يعني سيرد على إبراهيم مجادلته ولكن مع ذلك يثني عليه بأمر ويبين لك لماذا يجادل إبراهيم عن قوم مسرفين أو يجهلون. ربنا قال لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تخاطبني في الذين ظلموا، تمام كذا، يعني دي قواعد محكمة. فهنا ربنا يقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ده سؤال بقى الناس اللي منكم عايزة تفكر، شوف هذه الخاتمة تختلف عن الخاتمة في سورة سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا إلى أن قالوا ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أنا بعد تفكر، هنا قال حليم أواه منيب لكن هنا قال أواه حليم، فكر أنت بقى في الفرق بينهم وحاول تشوف، يعني تكون دراسة ليك تعرف الفروق بين ختمات الآيات مع إن نفس الحدث، تمام، بس لا يعني نفس الحدث قريب منه، بس طبعا مش نفسه لأنه كان هناك كان بيستغفر لأبيه بينما هنا كان بيجادل عن قوم لوط. تفضل أكمل. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان أكثر مجادلة إبراهيم عليه السلام لما عنده من الشفقة على عباد الله لما له من هذه الصفات الجليلة أعلمه الله أن الأمر قد حسم بقوله حكاية على لسان الرسل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي قالت الملائكة لإبراهيم: يا إبراهيم اترك الجدال في أمر قوم لوط. إنه قد جاء أمر ربك، أي إنه قد أتى أمر ربك بهلاك قوم لوط، فلا فائدة في جدالك عنهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، أي وإن قوم لوط نازل بهم عذاب غير مدفوع عنهم ولا مصروف. أيوة، أدي كده، دي موافقة لإيه بقى يا شباب؟ موافقة لأول السورة لما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، بيتريقوا يعني وبيستهزئوا وبيستعجلوا، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. هو ده بالضبط، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. شفت السورة؟ زي ما قلت لك مقدمات السورة لازم تبحث عنها في أثناء السورة، لأن أصلا القصص ما سيقت إلا لتدل على هذه المقدمة. يبقى عندنا هو شاهد لإيه؟ إنهم آتيهم عذاب غير مردود، مع إيه؟ مع ألا يوم آتيهم ليس مصروفا عنهم. فضل أكمل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. تفسير الآيات. نعم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، مناسبة الآية لما قبلها أنه لما انقضى أمر إنبائهم ببشارة الأولياء وهلاك الأعداء وعلم من ذلك أنهم لا ينزلون إلا للأمور الهائلة والأحوال المعجبة أخذ يقص أمرهم مع لوط عليه السلام. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، أي ولما جاءت الملائكة نبينا لوطا عليه السلام ولم يعلم أنهم ملائكة ساءه مجيئهم وضاقت نفسه غما بحضورهم خوفا عليهم من قومه وقال هذا يوم عصيب. نعم، يعني هم الملائكة جاءوا لوطا على صورة بشر كما جاءوا إبراهيم على صورة بشر، فربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الحدث. وشوف أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يذكر ما في نفس الإنسان عشان ما سيأتي مناسب لهذا، مثلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، ده أمر باطن، أوجس في نفسي خيفة موسى، صح؟ يبقى في مثلا أوجس منهم خيفة. فهنا ماذا قال؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، ليه؟ لأنهم جاءوه في سورة البشر فخشي أن يعتدي قومه عليهم وهم أضيافه، وطبعا دي جاءت في سورة الحجر وجاءت أيضا في ولقد راودوه عن ضيفه. فمعنى بقى ضاق بهم ذرعا، بعض أهل العلم يعني يفسر كلمة ضاق بهم ذرعا إن الذرع ده اللي هو تشبيه أو تمثيل لحال الإنسان الذي يريد أن يمد ذراعه ولا يستطيع، يعني لا حيلة له. وبعضهم يفسرها بالبعير المثقل بالحمل الذي هو أكثر من طاقته فلا يستطيع أن يمد ذراعه، يعني يحاول إن هو يمد ذراعه، يعني البعير لما يكون مش عليه حمل وعايز يمد ذراعه بيمد مسافة طويلة، فلما يكون مثقل بالحمل لا يضيق ذرعه، يعني لا يستطيع أن يمد ذراعه يعني كما هو الحال المعتاد. فالشاهد من هذا إن هو إيه المعنى؟ أنه لم يجد حيلة، يعني لا، يعني هو دلوقتي نزل به الأضياف فضاق بهم ذرعا لي، لأنه يعلم أن قومه سيعلمون بوجود أولئك الضيف. طبعا الضيف بتجمع وبتذكر وتؤنث وتفرد، يعني كلمة الضيف لو في امرأة أقول هذه ضيفي، هؤلاء ضيفي، هذا ضيفي، تمام كذا هي كده. فهو طبعا ضاق بهم ذرعا لي لأنه يعلم أن قومه سيأتون وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم. وإحنا بقى نفكر ليه، لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى هذه المقدمة؟ فكر أنت بقى فيها، لما ربنا لما يأتي قومه يستضعفونه أولا ويريدون أن يفعلوا الفاحشة بضيفه وهو لن يستطيع أن يرد ذلك، وفجأة الملائكة يقولون إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فيتحول أولئك المعتدون الذين جاءوا أرادوا الفاحشة ويظنون أنهم لن يحول بينهم وبين ما أرادوا شيئا. تصور كده المشهد، شوف ربنا والله ذكر المشهد كأنك تراه، ذكر أولا مجيء الضيف الملائكة خلاص ده مشهد، وذكر ما كان في نفس لوط عليه السلام، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ليه، لأنه عارف أنه الآن، وقال هذا يوم عصيب، ده يوم صعب، وده فيه أن الإنسان يجوز أن يصف اليوم، هذا ليس سبا للدهر، إذا كنت تصف اليوم بأنه يوم صعب، يوم شاق، يوم عصيب ينفع، لكن إذا كنت تتسخط بذلك على من قدر هذا في اليوم لا، ربنا قال أيام نحسات عادي، يعني أنك تصف اليوم لكن لا تسب الدهر، يعني لا، إذا كنت تلاحظ تقدير الله وتسب هذا التقدير هذا من أكبر الكبائر وقد يصل إلى الكفر. لكن لو أنت بتصف اليوم والله ده كان يوم صعب يا أخي، سبحان الله الخمس أيام اللي فاتت دول كانوا أصعب أيام في حياتي، عادي. بس أنت إيه؟ طيب يبقى ده المشهد، خلاص ده المشهد الثاني، مجيء الملائكة المشهد الأول، الثاني سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال كمان، يعني قال، يعني ربنا ذكر لك ما في باطنه وما على لسانه، وقال هذا يوم عصيب. المشهد الثالث بقى أنا عايزك تتخيله، تخيل هذا المشهد، يعني في بعض الروايات أن امرأته هي التي ذهبت وأخبرت الأضياف، أيا كان، المهم أن هؤلاء القوم المسرفون، أن هؤلاء القوم المسرفين الجاهلين المعتدين الفاسقين كل هؤلاء جايين بقى، جايين على بيته، وطبعا لوط لوحده وبناته معاه وعنده الأضياف، فهم جايين، ربنا بيقول لك وجاءه قومه يهرعون إليه. يا سلام على كلمة يهرعون دي لوحدها، كلمة يهرعون إليه يهرع، يعني عارف أنت الأسير لما بيكونوا ربطين إيديه وبيشدوه لا حيلة له، تمام كده، فشهوتهم تسوقهم لأمر يعلمون يقينا أنهم قادرون عليه، زي وغدوا على حرد قادرين كده، تمام. يبقى المشهد كالتالي في الثلاثية دي كده، انظر فيها، نبي كريم معه بناته في البيت ونزل به أضياف وجاءه قومه يهرعون إليه، وربنا بيذكرك ومن قبل كانوا يعملون السيئات، خلاص فهم جايين قالوا له احنا عايزين دول، خلاص مش هنمشي، وهو في أنفسهم يستضعفون لوطا، إنه ملوش أهل، ملوش عزوة، خلاص لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد، لو أنا أضر عليكم زي ما واحد يقول كذا، أو حتى لي مثلا سند أو كذا، في اللحظة دي بقى إيه اللي حصل، خلاص هو كذا يعني تصور إن هم سيفعلون ما أرادوا، وهم كذلك ظنوا أنهم سيفعلون. في اللحظة دي تقول الملائكة إن رسل ربك لن يصلوا إليك، يا سلام على المعنى العظيم، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، خلاص ده أمر محتوم. وبعدين ربنا يطمس على أعينهم وهم في الخارج فيخرج الأضياف، وبعدين يخرج لوط، وبعدين يصبحهم عذاب مستقر. شوف كيف يعني هم ظنوا أنهم قادرين، أنهم قادرون، وهو خلاص يعني لا يجد قوة. فجاء فرج الله تبارك وتعالى بأكثر مما يريد، وفقط كان يريد أن يدفع شرهم عن الأضياف، فأهلكهم الله تبارك وتعالى. سبحان الله. ماشي تفضل أكمل. وقال هذا يوم عصيب، أي وقال لوط عليه الصلاة والسلام لما علم أنه سيحتاج إلى مدافعة قومه عن أضيافه، هذا يوم شديد شره عظيم البلاء. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وجاءه قومه يهرعون إليه، أي وجاء لوطا قومه يسرعون إليه، كما قال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا بص خلينا نفت الترتيب. ثواني انت ساعات مش بتسمعني عبد الملك، بيكون صوتي مش باين، ولا انت لما بتشغل السماعة مش بتسمعني؟ لا انا عندي صوتك متقطع. انت الان سمعني؟ انا الان اسمعك لكن بشكل عام في تقطع. والله لازم نشوف حل بس التقطع بقى مو من عندي، من عندي. والله لازم نشوف حل المشكلة دي. انا مش عارف هل لما الطلاب بيسمعوا التسجيل بعد كده بيكون في تقطع، ولا التقطع ده بس بيكون اثناء البث، مش عارف والله. احنا لازم نشوف حل. يعني انا عن نفسي والله يعني اشتركت في اكبر شركه نت وجايب اكبر باقه، لكن اظن ان هي مش مشكله الباقه والنت بس. في بعض الناس بيقول لما بيكون في عدد من الطلاب يعني زياده ده بيخلي البث يقطع، فمش عارف، لازم نشوف لها حل ان شاء الله. انا عايزين نشوف الترتيب ده كده يا شباب. ربنا سبحانه وتعالى قال ولما جاءت رسلنا لوطا، ربنا ذكر ثلاث أشياء: سيء بهم واحد، وضاق بهم ذرعا اثنين، وقال هذا يوم عصيب. شفت الترتيب ده؟ هو سبحان الله الترتيب الذي يحصل. ليه؟ صار نحن ماشيين كده سافرين بالسيارة، وفجأة نزل خبر ان الطريق اللي احنا ماشيين فيه مسدود، خلاص. فأول حاجة الإنسان بيتضايق يعني بيزعل، خلاص. ثاني حاجة بيفكر في المخرج ايه، ان يقول لك والله لا، طب ما احنا ممكن نسلك الطريق الثاني، تمام. فيضيق ذرعا يعني بيحاول يفكر في مخلص عشان يخلص من المشكله دي، فاذا لم يجد فيقول هذا يوم عصيب. ليه؟ فكلمه هذا يوم عصيب دي معناها ايه؟ نتيجه للامرين، ان هو ساء بهم، والثاني ان هو لن يستطيع ان يدفع الشر عنهم. قال ده احنا يومنا النهارده مش فايت، هي كأن ده المعنى يعني، تمام. يعني بحاول أقربها لك بالبلدي عشان تفهم كإيش الحدث يعني. ها وجاءه قومه يهرعون إليه، وفسر هنا يهرعون بالإسراع، صح؟ فسرها بالإسراع، لكن هو يهرعون يعني هو الأقرب إن هو يعني مشي الأسير، يسرع به يعني يسرعون إليه، يعني تسوقهم شهوتهم وبغيهم وفسادهم، هو ده المعنى. ان هم ماشيين يعني يهرعون، عارف يعني يهرعون ده اسم مفعول، يعني هم يسرعوا بهم. تعرفوا لما يكون في اسير بيشدوه، فهو مش عايز يسرع بس هم اللي بيشدوه رغم عنه هو كده. جاءوا قومه يهرعون اليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني خلاص ناس معروفين، يعني معروف ما الذي يسعون لاجله. يعني مش معقول لوط هيفكر هم جايين يكرموا اضيافه يعني، او لا، خلاص هو لوط يعرف قومه ويعرف عادتهم ويعرف ما الذي يهرعون إليه. فكلمة ومن قبل كانوا يعملون السيئات معناها إيه؟ معناها أن لوطا عليه السلام يعلم عادتهم ويعلم لماذا جاءوا. أعد بقى مرة ثانية اللي هو تفسير هؤلاء بناتي. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وتقرأ طبعا الحاشية. أيوة حاشية. قال ابن جرير. لا لا لا يعني قبل، ايوه قال ابن جرير. نعم قال ابن جرير من قبل مجيئه. لا لا خلاص، لا لا خلاص، لا لا لا لا لا لا خلاص، لا معروف يعني. انا قصدي اقول لك ان الحاشيه الثانيه لما يقول هؤلاء بناتي هي اللي مهمه جدا. نعم اقرا الاول من قبل مجيء الرسل، تفضل. أي ومن قبل مجيء الرسل إلى لوط كانوا على عادتهم يأتون الرجال في أدبارهم، فجاءوا إلى الأضياف لذلك. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي قال لوط مدافعا عن ضيافه: يا قوم هؤلاء نساء أمتي فانكحوهن فهذا أطهر لكم من إتيان الذكور. كما قال تعالى حاكيا قول لوط لقومه: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي فاخشوا الله واحذروا عقابه، ولا تذلوني وتهينوني بانتهاك حرمة ضيوفي بفعل الفاحشة بهم. أليس منكم رجل رشيد، أي أليس منكم رجل ذو رشد وخير فينهاكم عن طلب الفاحشة بضيوفي؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. أي قالوا له: لقد علمت يا لوط ما لنا في النساء من حاجة أو رغبة، وإنك لتعلم. لا لا, لا, لا أنا قلت لك اقرأ الحاشية. أنا قلت لك اقرأ الحاشية عشان كده. بص خلينا يا شباب، شوف أول شيء، خلينا نلاحظ بس هذا الأمر. أول شيء هو قال يا قوم، يعني هو يحاول أن يستميلهم: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لأنه يعرف لماذا هم جاءوا. لذلك قال: وإنك لتعلم ما نريد. عايزين نعرف هؤلاء بناتي ماذا كان يريد بكلمة هؤلاء بناتي. لا شك إن هو يريد أن يدفع هذه الفاحشة عن الأضياف، بس احنا عايزين نفهم ما معنى كلمة هؤلاء بناتي. اقرأ بقى كده اللي هي الحاشية بتاعت اللي هو: أطهر لكم من إتيان الذكور، يعني هؤلاء بناتي فانكحوهن. لأن في هنا أكثر من سؤال. أول شيء ما معنى هؤلاء بناتي؟ الأمر الثاني كيف يرضى أن ينكح بناته من أولئك الفاسقين المسرفين أو نحو ذلك؟ فاحنا عايزين نشوف بقى إيه الأمر ده. ممن يقرأ الحاشية؟ أنت مش جاي؟ لا. ومن من ذهب إلى أن المراد بقوله بناتي نساء أمته عليه السلام ابن جرير وابن كثير ومحمد رشيد رضا وابن عاشور، ينظر مصادر السابقة. قال القرطبي: وقالت فرقة منهم مجاهد وسعيد بن جبير أشار بقوله بناتي إلى النساء جملة، إذ نبي القوم أب لهم. ويقوي هذا أن في قراءة ابن مسعود: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. قال الشنقيطي: وبهذا القول قال كثير من العلماء، وقال: وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه فهي أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهر، فإذا زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم، فيتعين أن المراد عموم نساء قومه. ويدل للعموم قوله: تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وقوله: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، ونحو ذلك من الآيات. وأما القرينة التي تبعده فهي أن النبي ليس ممتاز. أحسنت. يبقى إحنا بس عايزين ثواني عبد الملك. دلوقتي إحنا عندنا كلمة هؤلاء بناتي، ماشي، وعندنا في الموضع الآخر اللي هو هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، صح؟ احنا عشان نفهم هذا محتاجين نجمع كل المواضع من سورة الشعراء ومن كل المواضع عشان نفهم ايه المعنى ده. فهو القول الاول اللي هو البناتي، هل هي بناته اللي هي يعني من صلبه، ولا البنات اشارة للنساء عموما؟ فبعض اهل العلم قال لا، اراد عموم نساء قومه. الدليل ان هو اصلا كان يقول: اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. أتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ فهو كأنهم الذين قالوا هذا القول اللي هو ليس البنات خاصة وإنما النساء، يعني كأنه يقول لهم: إذا كانت عندكم شهوة فعندكم ما أحل الله لكم، لأنه علم تصلبهم في هذا الغرض. وإنك لتعلم ما نريد، هو علم هذا، يعلم هذا منهم، فقال: إن كنتم فاعلين. يعني شوف كلمة هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني ما دمت أنت تريد هذا فالله تبارك وتعالى خلق لكم الحلال الطيب. طبعا يعني القول الباطل اللي هو معروف مفروغ من بطلانه هو ما يدعيه، يعني كما جاء في بعض كتب أهل الكتاب إن هو قدم بناته للفاحشة، ده قول في غاية البطلان، تمام. وحتى يعني يرده كل شيء، تاريخ والواقع والوحي كل شيء. هن أطهر لكم، أطهر طهارة، لا يمكن أن يسمي الفحشة طهارة، ولا يمكن أن يدفع بناته للزنا، لا يمكن، هو يقتل أصلا في سبيل هذا. إذا كان هو لوط أصلا كان يمكن أن يقتل في سبيل الدفاع عن أضيافه، فكيف بناته؟ تمام؟ فده قول لا ينبغي أصلا أن يلتفت إليه. لكن إحنا عايزين نفهم يعني هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يريد بها بناته اللي هو البنات يعني اللي هو من صلبه، ولا يريد بها نساء العموم النساء؟ فعدد من أهل العلم قال عموم النساء، قالوا أما القرينة التي تبعده بها نحن القاشي شيخ ولا أيوة نعم الحشيرة. وأما القرينة التي تبعده فهي أن النبي ليس أبا للكافرات، بل أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين، كما يدل عليه قوله النبي أولى بالمؤمنين الآية. وقد صرح تعالى في الذاريات بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحد، وهم بيت لوط، وهم أهل بيت لوط، وذلك في قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقيل المراد ببناته عليه السلام هنا بناته من صلبه، أي عرض على قومه أن يتزوجوهن. أيوة الأول، خلينا بس نقف الأول، هذا القول الذي قاله بعض أهل العلم عشان بس نتعلم نقد الأقوال، اللي هم قالوا يقصد نساء قومه، استدلوا بدليل ولكن عليهم حجة أخرى. إيه هو الدليل؟ أتأتون الذكران العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يبدأ كل النساء، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. لكن إيه بقى القرينة التي تبعد هذا؟ إن لو هو قال بناتي يعني بدأ، ليه ما قالش عندكم نساء القرية مثلا، أو ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ يعني ليه في الموضع ده؟ خدوا بالكم يا جماعة، الآية دي من الآيات اللي فعلا تحتاج نظرا. ليه؟ لأن هو أصلا كلمة هؤلاء، هو كان في بيته وعنده عنده بناته والجماعة واقفين قدام الباب، ماشي؟ فهو لما يقول هؤلاء بناتي، ففي واحد يقول لك يعني والله هو يريد نساء القرية. طيب هو لماذا قال هؤلاء؟ ماشي؟ ولماذا لم يقل عندكم النساء؟ يعني وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أو دون النساء؟ لماذا قال بناتي؟ فبعضهم قال لأن النبي بيكون أبو المؤمنين أو أبو المؤمنات، فازاي يقول هؤلاء بناتي؟ فيبدأ كذا إيه قولي يبعد إيه القول الأولاني. وقيل المراد بقى ها، وقيل المراد ببناتي عليه السلام ها هنا بناته من صلبه. تفضل. فإن قيل وقيل المراد ببناته عليه السلام هنا بناته من صلبه، أي عرض على قومه أن يتزوجوهن. وممن قال بذلك البغوي وابن العطية وابن القيم ينظر. وقال ابن الجوزي فإن قيل كيف عرض تزويج المؤمنات على الكافرين، فعنه جوابان، أحدهما أنه قد كان يجوز ذلك في شريعته وكان جائزا في صدر الإسلام حتى نسخ، قاله الحسن، والثاني أنه عرض ذلك عليهم بشرط إسلامهم، قاله الزجاج، ويؤكده أن عرضهن عليهم موقوف على عقد النكاح، فجاز أن يقف على شرط آخر. وقال القاسمي ظاهر أنه عليه السلام كان واثقا بأن قومه لا يؤثرونهن بوجه ما مهما أطرى وأطنب وشوق ورغب، فكان إظهاره وقاية ضيفانه وفداءهم بهم مع وثوقه المذكور وجزمه، مبالغة في الاعتناء بحمايتهم وقياما بالواجب في مثل هذا الخطب الفادح الفاضح الذي يدوم عاره وشناره من الدفاع عنهم بأقصى ما يمكن لكي لا ينسب إلى قصور، وليعلم أن لا غاية وراء هذا لمن لا ركن له من عشيرة أو قبيلة، فذلك غاية الغايات في حيطتهم ووقايتهم. وفي قوله هن أظهر لكم من التشويق على مرأة من ضيفانه ومسمع ما فيه من زيادة الكرم والإكرام ورعاية الذمام، وبالجملة فهو ترغيب بمحال الوقوع باطنا وإعذار لنزلائه ظاهرة، والله أعلم. نعم، وعشان نكون يعني واضح معاكم يا شباب ان هذه الآية فعلا هي موضع نظر كبير، وتحتاج من الإنسان دعاء من الله ان يهديه لي يعني ماذا كان يريد ان يفعل لوط عليه السلام. يعني هو هل هو يعني لم يجد اي حيلة فحاول ان يدفع الشر الاكبر وهو فعل الفاحشة؟ يعني احنا دلوقتي عندنا احتمالات. الاحتمال الأول في بناتي نساء القوم، فده مش هيكون عليها مشكلة من ناحية الشرعية إن هو بيقول لهم اتجوزوا النساء، تمام؟ بس هيكون عليها مشكلة إن هو قال بناتي، فهي جاءت في سورة الحجر هؤلاء بناتي، وجاءت هنا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. لاحظ مرة قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني ما دمتم مصرين، والتانية هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أنا أشوف أن الآيتين يكملوا بعض جدا، كنتم تدل على أنهم خلاص يعني جايين ويريدون هذا الفعل القبيح. في الآية الثانية أنه قال هن أطهر لكم، يبقى معناها أنه لا يمكن أن يكون أراد أن يفعلوا الفاحشة بهن، لأن كلمة هن أطهر لأن هي كلها فواحش لو كانت زنا والعياذ بالله. طيب إحنا عايزين نفهم هو ماذا قال لهم، هؤلاء بناتي اللي هم نساء القوم، ولا هؤلاء بناتي اللي هم بيحكوا ان هم كان عنده بنتين او ثلاثة عليه السلام. فلو احنا قلنا هؤلاء بناتي اللي هو نساء القوم، هيعكر عليها ان هو نسب نساء القوم الى قومه بينما هم كافرات، فازاي اصلا ينسب النساء دول لقومه، قصدي لنفسه، يقول بناتي، تمام؟ لان الله سبحانه وتعالى قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، البيين دول كلهم كانوا كفار، والبيت الوحيد اللي اسلم هو بيت لوط، وكمان كان زوجته منافقه، تمام؟ لانه لما اطلق الاسلام اطلقه على الظاهر فادخل امراته، انما لما اتكلم عن الانجاء اتكلم عن الايه، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فزوجته لم تخرج، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني هو بيت واحد بس. فيبقى لو احنا قلنا نساء هيعكر عليها الامر ده. طب لو قلنا بناته اللي ممكن يعني يضعف ان هو يعني هم بنات لوط عليه السلام، ان هم كانوا بنتين، لو القوم يعني لا يكفيهم البنتين حتى في الزواج، تمام؟ فايه بقى اللي احنا ممكن ننظر فيه؟ الذي اراه والله اعلم، والله تبارك وتعالى اعلم، واسال الله ان يعني ان يهديني فيه القول، أن لوطا عليه السلام كان في موضع لا حيلة له فيه. يعني فأنا أستبعد فكرة اسمه ده اللي هو يقصد نساء القوم دي، أستبعدها لأكثر من سبب. أول شيء إن هو وعظهم قبل كده بنساء القوم لما قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، دي موعظة عامة مش موعظة في فعل محدد، إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء، كلام عام، بس الآن هم في موضع محدد، فهم خارج المنزل وحوله، فهو لما يقول هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين أو هن أطهر لكم، فالأقرب إنه يريد البنات، بناته اللي هو وبناته من صلب به. طيب هو كيف يفعل ذلك؟ يعني كيف؟ طبعا قطعا هو لا يريد الفاحشة ولا يذهب لها قطعا. طب ما هو إيه أراد إيه؟ الذي أراه والله أعلم أن لوطا عليه السلام قال ذلك إعذارا لأولئك الضيف، وليفعل كل ما يستطيع، فهو كأنه يقول غاية ما أستطيع أن أدفع به الشر العظيم عن ضيفي هو أن أعرض بناتي للزواج، حتى لو كان هؤلاء كفرة أو فسقة فهذا أخف من أن تفعل هذه الفاحشة. وهو أصلا كان يعلم والله أعلم يعني أنهم لن يقبلوا بهذا القول، فهل هو قال ذلك عن اجتهاد أم عن نبوة؟ الأقرب عندي أنه قاله اجتهادا ولم يوحى إليه به، يعني هو قال ذلك اجتهادا منه ليدفع هذا الشر. يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني انت حط نفسك في هذا المكان وشوف ايه اللي ممكن تعمله دلوقتي. المجموعه دي، المجموعه الفاسقه الفاجره دي جايه وعايزه تفعل هذا الفعل، وهو ليس له من يحميه وليس عنده القوة التي يدفع بها. فما قدموش يعني هنقول قدامه إيه؟ إما أن هو يسلمهم يقول لهم خلاص تمام، أو يحاول يعني يدفع، بس هيدفع إيه؟ ما هو مش هيقدر يعني، هو لوحده كيف يدفع عن أضيافه وهو يعلم قومه؟ فهو كأنه فعل ذلك إعذارا لله وإعذارا لإيه؟ لنزلائه اللي هم الضيف. فكأنه فعل يقول أنا والله الذي أستطيع، اللي هو أضعف الإمام بين قوسين يعني، إن أنا أقول لكم بناتي لو حد لو تتزوجوهم هن أطهر لكم، يعني أقل يعني هذا ضرر أخف. فهتيجي بقى السؤال هنا، طب إزاي عرض قومه، إزاي يوافق إن بنته تتزوج؟ أنا أظن إن هذا السؤال هنا لا محل له. ليه بقى؟ لأنه لم يفعل ذلك مختارا، لم يفعل ذلك مختارا، وإنما فعل ذلك ليدفع به الشر الأعظم. وأظن إن موضع العبرة في القصة، نركز بقى عشان إحنا في عندنا تفسير وفي عندنا موضع العبرة. التفسير هو أن إحنا نفهم هو عمل إيه. الذي أرى هو هذا الذي ذكرته لكم، والله تبارك وتعالى أعلم، أنه لا حيلة له إلا بأن يدفع الشر العظيم ولو بفعل الشر الأقل الأخف. تمام. السؤال بقى، ركز بقى في ده، ما هو موضع العبرة من هذه القصة؟ والله موضع العبرة عظيم جدا. الله تبارك وتعالى يبين لك شدة الابتلاء الذي كان فيه لوط، ويبين لك شدة الخبث والفسق والفجور الذي كان عليه قومه، والطغيان أنهم استضعفوه وأرادوا أن يقطع، يعني ده مش قطع سبيل بعد، هم اللي جايين بيته. وفي عز هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يفرج عنه من جهة، يعني يذهب همه وغمه ويهلك قومه في عز هذا الظرف العصيب جدا. هو بيقول يعني في اللحظة دي لما هو بيقول هؤلاء البنات هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش منكم، يعني مش فيكم، منكم كمان. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. انت عارف احنا جايين ليه، شفتوا كل الطغيان ده. فهو في اللحظة دي بقى الملائكة قالوا يا لوط إنا رسل ربك، لا اللي هو قبلها قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني شوف الوضع مش مقلوش حيلة، شفت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا، ما فيش حيلة هنا خالص. يعني والله العظيم موضع في قمة الابتلاء في اللحظة دي قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فتضمنت هذه اللحظة ما هو الأمر الموجب لإهلاك هؤلاء القوم، لأن الله إذا أراد أن يهلك قوما يعني لا يهلكهم ببداية سيئاتهم. يعني افهم كده دلوقتي، هل ربنا أنزل تبت يد أبي لهب وتب بكفره السابق؟ طب ما هو ثم غير كفار، وإنما لما قال تبا لك سائر اليوم قال لك تبت يد أبي، خلاص كده دي موجبة. ففي حاجات بتكون موجبة، ودي اللي فسر بها ابن القيم قول الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فيكون الأمر ده أمر كوني وقدري. مش عارفين القشة التي قصمت ظهر البعير، مش ممكن واحد يكون صابر صابر صابر على سفاهة واحد وفي لحظة معينة أول ما يقول له كلمة ممكن تكون كلمة بسيطة بس يقوم يكسروا بها؟ هو نفس الشيء. هذا هو الأمر الموجب لإهلاك هؤلاء القوم، أنهم استضعفوا لوطا وأرادوا أن يراودوه عن ضيفه، وجاءوا بهذا التجبر وبهذا العناد وبهذا التصلب، وأرادوا فعل وعزموا عليها ولم يمنعهم منها إلا الله، فهنا حقت عليهم العقوبة. وده بقى شباب في إنذار رهيب جدا لنا جميعا، وهو أن الله تبارك وتعالى يملي ويعطي فرصة للإنسان ليتوب ويراجع نفسه، ربما فعل كبائر كثيرة بس هو لا يدري متى يحق عليه قول الله. ولذلك ربنا في سياق الكلام عن سورة الأنبياء في آخرها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يعني أنتوا دلوقتي عمين تستعجلوا العذاب، بس خد بالكم دي فتنة ليكم. ربنا يؤجل العذاب ليه؟ لأنه بعضكم سيتوب لكن بعضكم سيأخذه وقت ما أراد. فهذا الموضع جدير فعلا بالنظر، أن هؤلاء بقوا يعملون السيئات مدة طويلة، بس في سيئة معينة لما عملوها نازل بهم هذا العذاب المهلك. واضح الفكرة؟ أرجو نحن ننتبه لهذا الأمر، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وطبعا ده يدل، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن جديد. يعني هو بيقول يعني يا ترى هطلع من الأمر ده إزاي. وأنا أظن والله أعلم أن كلمة رحم الله أخي لوطا فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أن الفرج كان قريبا منه وهو لم يره، يعني كأنه يقول لا مخلص لي في من هذه الورطة بينما فرج الله تبارك وتعالى قريب. وفي حديث جميل وضعيف بس بصراحة معناه جميل قوي، بيقول عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. يعني إيه؟ يعني الإنسان يكون في قمة اليأس والإحباط، فربنا يعجب إن هو في قمة اليأس والإحباط وربنا عين له الفرج، يعني الفرج فوق رأسه، فوق رأس الإنسان ونازل به وهو في قمة الحزن، فربنا يعجب إن هو إزاي في قمة الحزن بينما فرجه قريب منه. هذا نفسه بالضبط هذا الحال، إنسان يكون مثلا في قمة الضيق من أمر معين خلاص، ليظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، زي ما ذكر الصحابي الكريم كعب بن مالك. معلش إحنا بنتوسع عشان نلم الخيوط عشان ننتفع إحنا من القصص دي في حياتنا، ما إحنا إحنا عايزين ننتفع من كل هذا، ننتفع مما ذكر الله عن الكافرين لننذر ومما ذكر الله عن المؤمنين لنقتدي. شوفوا كعب بن مالك بيقول فلما وصلنا إلى الحال الذي ذكره الله ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شفت الحالة دي وظن خلاص بقى، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل التوبة علينا. وأيضا ربنا قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وخد بالك دي القراءة، يعني يعني كان عائشة رضي الله عنها لم تقبل هذه القراءة وبعض العلماء، لكن هي قراءة ثابتة، يعني هي قراءة ثابتة لأن معناها أصلا شديد، يعني من شدة الابتلاء وتأخر النصر ظن الرسل أنهم يعني يعني كذبوا الوعد. ودي قراءة ثابتة بالمناسبة، يعني من ظنوا أنهم قد كذبوا، قالوا يا ترى إذا متى نصر الله، هو ده المعنى. تمام، إن شاء الله هنتكلم عنها لما تأتي في سورة يوسف. يعني اللي أنا عايز أقول لك إن في الإنسان بيوصل لحالة من اليأس والشعور بأن لا مخلص من الأمر، يعني أنت في أمر شديد ماشي كده وعمال تفكر في الأسباب يا ترى إزاي هطلع من الأمر ده، فعمال تحسبها بالورقة والقلم زي ما بيقولوا، طيب أنا كذا لو جيت أعمل كذا هعمل كذا أعمل كذا، تلاقي الطرق تسدد صح كده، بينما ربنا يعني يكون مقدر لك مخرج وأنت لا تعلم. طيب بالله عليك يا أخي، بالله عليك فكر كده، هل يمكن لوطا عليه السلام، لأن كلمة يمكن اللي يجي بعدها المفعول به، هل يمكن لوطا عليه السلام في هذا الوقت أن يظن أن الفرج سيأتيه من داخل البيت؟ يعني فكر كده، حط نفسك في الموقف ده، السفهاء دول بره تمام، وطبعا أقوياء وقوم، وهو واحد ومعه بنتين ومراته تمام، وعنده الأضياف، الضيف مثل أضياف ناس عادي خلاص، واحد اثنين ثلاثة زي هم بيقولوا ثلاث ملائكة خلاص، وجايين في صورة بشر طبعا كانوا في أحسن صورة معروفة. طيب ده ممكن يفكر أن المخلص هيجيله منين؟ هيفكر كده معايا، هيجيله ازاي؟ هل قومه هيهتدوا؟ هو عارفهم من قبله، كانوا يعملون السيئات وعارفهم. طيب هل هو هيقدر عليهم كلهم؟ مش هيقدر عليهم كلهم. طب الضيف دول هيقدروا؟ مش هيقدروا. هيجيله منين؟ سبحان الله، والله العظيم آية أقسم بالله، يعني فعلا تخلي الإنسان يعني شوف من أين أتاه، من إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. والله العظيم آية عظيمة جدا في أكثر من شيء، في شدة الابتلاء الذي وجده الأنبياء، في أن الله لا يؤاخذ قوما إلا وهو يعني غير ظالم لهم، في أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يهلك الإنسان بذنب محدد مع أنه قبل كده كان بيعمل سيئات كثيرة، في أن فرج الله قريب في شدة مرحلة اليأس، في أن الإنسان يحاول أن يعذر إلى ربه بأي صورة كانت يقلل بها الشر. يعني في والله قصة تحتاج فعلا الإنسان يجمعها من القرآن كله عشان يشوف هذه القصة ويستخرج منها ما فيها من الخير العظيم، ويعلم صبر الأنبياء عليهم السلام ويعلم فرج الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. هذا والله أعلم. تفضل أكمل. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. نعم. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي فاخشوا الله واحذروا عقابه، ولا تذلوني وتهينوني بانتهاك حرمة ضيوفي بفعل الفاحشة بهم. أليس منكم رجل رشيد، أي أليس منكم رجل ذو رشد وخير فينهاكم عن طلب الفاحشة بضيوفي؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك طبعا أليس منكم، أليس منكم صاحب، أليس منكم رجل رشيد، يعني دي كلمة كبيرة جدا، يعني يقول ليس منكم شخص واحد يرد هذا المنكر الباطل. ده يدل على ماذا؟ أنها قرية تعمل الخبائث، اجتمعوا، هذه القرية لابد أن تهلك، ليس فيهم رجل رشيد، اجتمعوا على الباطل، استضعفوا الرجل، أرادوا أن يفعلوا بضيفه، وقالوا ألم ننهك عن العالمين؟ يا سلام، يعني إيه التحذير ده؟ ألم ننهك عن العالمين؟ مش إحنا قلنا لك ما تجيبش ضيوف عندك؟ مش إحنا يعني مش إحنا حذرناك يعني، فاهم؟ هو أصلا الأضياف دخلوا عنده، هو لا يملك أن يردهم. فشوف قمة هذه السفاهة وهذا الفسق وهذا الفجور، عشان لما ربنا يأخذهم لا تذهب نفسك عليهم حسرات. لأن بعض الناس ينظروا إلى الظالم في حال العقوبة فيقول لك يا أخي غلبان، يشوفه قاعد منكسر كده مثلا ويقول لك، ذاك ربنا قال لا تأخذكم بما رأفة في دين الله. عايز تكون رؤوف بينك تدعو له بالتوبة ادعو، لكن لا تحملك الرأفة على أن تسقط الحد. ليه؟ لأن هذا الحد تطهير له وتطهير للمجتمع، لأن الفكرة دي، فده أمر مهم. فيبقى ربنا يذكر لك عن أليس منكم رجل رشيد، يعني بعد كل ده مفيش واحد منكم رشيد عنده، مفيش أبدا، ليس عندهم شيء، قوم أعوذ بالله يعمل. يعني أصلا ليه بقى نفهم ده؟ عشان لما يجي لي شاب دلوقتي يقول لي يا شيخ حسين إحنا عايشين خلاص في أسوأ زمن في الدنيا، إحنا خلاص ده المسيح الدجال المفروض يخرج، تقول لي حبيبي وأنت ما تعرفش قوم لوط كانوا بيعملوا إيه؟ يعني بتتكلم عن ايه؟ يعني عايز يقول يعني خلاص ان احنا في فتن اكبر من اي فتن. قلت له حبيبي دول قرية كاملة كانت تفعل الخبائث في الشارع، وكان طبعا ذكروا عنهم انواع غريبة غير الفاحشة. يا الله العظيم لو رجعت كتب التفسير لا تقول دول مش بني ادمين، فهمنا كده؟ يعني انت لو رجعت كتب التفسير وقرات ما معنى تأتينا في ناديكم المنكر وماذا كانوا يفعلون، مش ممكن اقولها. انا بصراحة استحي اقول حاجات مش على فكرة مش تبع الفاحشة، حاجات تانية بس تبين لك قدر سفاهة هؤلاء. قرية كاملة تعمل الخبائث، تقطع الطريق، تأتي المنكر في النادي، يعني قدام الناس كده، تمام كده؟ أنت دلوقتي عشان بتقولي أصل إحنا في أعظم فتن في الزمان، عشان وأنت ماشي شايف واحد لابسه من الجب، طب ما هو ده ابتلاء وفتنة، تصبر عنه وتبعد عنه وتتقي لا ما تستطيع. لا، اللي أنا عايز أقوله إيه؟ اللي أنا عايز أقوله إن كتير من الناس بيحاول يصعب الحياة عشان يبرر ذنوبه. افهم الفكرة دي. احنا لا شك ان ده يحتاج مجاهدة عظيمة بلا شك. شاب ماشي في الشارع او حتى رجل متزوج يشوف امرأة بهذا اللبس وبهذا المنظر، لا لابد ممكن يفتن بها، صح، ويحتاج مجاهدة عظيمة، مناش حاجة. بس اوعى بقى توهم نفسك انك انت لا مخلص لك من هذه المبيقات. لا يا حبيبي، مجاهدة موجودة. فانا عايز اقوله ان الله يذكر لنا هذا لنعلم ان اصناف الشر الذي نجدها سواء في تطفيف الميزان زي ما اتي عن قوم شعيب، او في هذه الفواحش او هذه المنكرات، او في قوم لوط، اسف قوم هود، تمام كده، او في الثراء والفارهين والحاجات دي اللي هو قوم صالح، كل ده كان موجود، اصناف الفتن كانت موجوده شباب. فانت لست وحدك، انت لم تخض غمار هذه الفتن وحدك، في ابتلاءات. ربنا ابتلاهم بالتشريع، ابتلاهم بتعذيب او بمصائب، كذلك بالفتن اختبرهم بها وامتحنهم. فانت لست وحدك، فما تجيش تقول بقى انا ازاي انا اتخلص من كل ده. تقدر باذن الله بالمجاهده، بالاستعانه بالله. ولوط عليه السلام ماذا فعل؟ فعل بما في وسعه، فلما فعل ما في وسعه جاءه فرج الله. ودي تعرفها كده، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم لدنا اجر عظيم. فالانسان يبذل ما في وسعه، ما يجيش يقول لك طب انا دلوقتي عايش انا وابني في اوروبا وانا عامل لجوء مثلا هناك وما عنديش حل ان انا ارجع. ماشي، صح، انت مجبر انك تعيش هناك، تمام. طيب وبعدين تسلم أبنائك للفاحشة وللأصياع والبوظان والإلحاد، ولا تحاول وتجتهد؟ حاول واجتهد وربنا معك. لما أنا أشوف واحد مقيم مثلا في بلد الدنمارك أو السويد أو النرويج شغال 7 أيام في الأسبوع، يعني عنده 5 أيام شغل وفي اليوم من الأجازة بيشتغل، تمام، ولما بيجي ساعتين فاضي بيدخل ينام أو بيروح الكافيه أو يخرج ويسيب أبنائه، بالله عليك ده لما يقف قدام ربنا يقول يا ربي اهدي لي أبنائي، طب هو فعلا ليه واجه يقول اهدي لي أبنائي؟ طب يا أخي ولا عمل الصالح ويرفعه. انا على فكره بقول لكم كلام ده واقعي شفته بعينيا. طب انت بتشتغل شغلانتين ليه؟ يقول لك عشان اطور حياتي. طب ما انت عايش الحمد لله في بيت. يقول لك لا انا عايز اشتري بيت ملك. طب جميل، انت اشتريت بيت ملك وبعدين ضيعت اولادك، ما عدتش معاهم ولا لحظه، انت سايب البنت قاعده في مع موبايلها في الغرفه وابنك في موبايله مع الغرفه، والله اعلم بعد كده بيعمل ايه بعد كده، بيدخل وبيقابل بنات وبيعمل. طب وبعدين هذا انت اخذت ابنائك قلت انا مضطر. جميل، ابذل القدر الذي يكون معذره الى الله، معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. فاهم؟ حاول. والله انا رايت كذا وكذا اسره في الدنمارك خصوصا، والله العظيم واحد مع بناتي وابنائه يعيش لهم، بيشتغل اول ما يخلص الثمان ساعات بتوع الشغل ولا بيرد على التليفون، قاعد مع عنده بنتين، اظن بنتين ولد، اظن بنتين ولد، ويوم السبت والحد كلهم ليهم، شفته بعيني والله لم يذكرها احد، لان كنت باقيم في المسجد وهو يجيب بناته الصبح يجيبهم يلعبهم في بعد صلاه الفجر في الملاعب في هناك المسجد في ملعب، وبعد كده يدخلهم في القران واللغه العربيه ومش عارف يحضروا درس سيره ويلعب معاهم، وحاجه في منتهى الجمال والله العظيم. قلت سبحان الله، يعني هو فعلا مضطر يعيش، بس هل هو استسلم؟ لا والله العظيم، عايش يعلمهم ويتصل بيا ويسالني طب هعمل ايه، طب هعلمهم ايه، طب كذا، وياخدهم يسفرهم لو عايزهم مثلا رحلات، مثلا عايز يسفرهم يجيبهم عمره، حتى يوديهم ممكن يوديهم تركيا في اماكن جميله محترمه، يعني مش مقصر معاهم. فيبقى احنا عايزين نقول يا جماعه شوف لوط عليه السلام نتعلم منه ايه، انه اعذر الى الله، عمل كل ما يمكن ان يفعل الى ان جاءت لحظه خارجه عن قدرته. اول ما جاءت اللحظه دي ربه كان معه، خلاص. يبقى انت بتقول يا رب انا ما عنديش حيله، بس فعلا ما عندكش حيله؟ ده السؤال. واحد بيقول لي انا والله نفسي احفظ القران بس مش عارف. قلت له ليه يا حبيبي، انت فتحت المصحف يعني؟ اه ده انا حاولت احفظ، يعني قد ايه حاولت احفظ؟ انا بقالي شهر بحفظ سوره مثلا البقره ولسه ما خدتش. بس انت كده هو ده الاعذار؟ ما انت عمال تقعد على الموبايل 10 ساعات، ما انت بتنام زي ما انت عايز. كل انسان نشيط في هواه، العقل هو الذي ينشط فيما ينفعه. فاللي انا عايز اقوله يا شباب بكل صراحه، هل نحن صادقون في اننا نبذل ما نستطيع؟ يعني دلوقتي لما باجي اقول لشاب، في شاب مثلا احنا عملنا مخيم، فبعت لي رساله قال لي يا شيخ مثلا انا معلش معذور مش هقدر اجي. طيب قلت له انا مش هلومك، بس هسالك سؤال بصراحه، انت فعلا معذور؟ ودي سالتها لكذا واحد بصدق لما اكون بحبه، يعني قلت له بصراحه كده بالله عليك انت معذور في ايه؟ يعني انت ما معكش فلوس تيجي؟ طب ما احنا عاملين صندوق للي مش معاه فلوس يجي. ما عندكش كتاب؟ طب ما احنا بنقرا بي دي اف وبنصور الكتاب. ما تقول لي سمعنا ليش مثلا، بعضهم بيقول مثلا ما عنديش اذن سفر، هو يقدر يجيب اذن لو عاد، لو كان شوف لو ارادوا لاعدوا، تعرفوا القاعده دي، لو اراد لاعد. اذا كنت انا فعلا الاراده عندي اكيده، انا عايز اقيل ركعتين كده تمام كده وانا هصحى، انا بقلق بالليل. طب ازاي تقلق بالليل؟ انت اولا نايم متاخر، مش ظابط منبه تمام، وما عندكش العزم، لم يرى الله منك عزما فكيف يوقظك؟ يبقى احنا شباب نتعلم من لوط عليه السلام في هذه القصه فعلا ان يبذل الانسان قدر طاقته تمام كده مستعينا بالله. فوالله ما بذل الانسان طاقته مستعينا بالله في امر ويتركه الله. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اضرب لكم مثال ثاني، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر في الغار، في الغار لا حيلة لهم، معهم مين؟ معهم جيش، معهم سلاح، ده هم اثنين خارجين لوحدهم، والكفار يعني يعني لو واحد منهم بص تحته هيشوفه. حلو، هم فعلوا ما أمرهم الله به، وهو ده إن معي ربي سيهدين، خلاص. فقال أبو بكر رسول الله لو نظر أحدهم أسفله يعني تحت قدمه لرآنا. قال له كلمة واحدة بس، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله سكينته عليه، انتهت. الله معنا، إن معي ربي سيهدين. بس متى يكون الله معنا شباب؟ إذا كنا محسنين. محسنين لما كنت مع بعض اللي هم ناس يعني عايزين يدعموا المشاريع وكذا الإسلامية والعلوم، ففهمت نقطة مهمة جدا هو مش قادر يفهمها. هو فاكر ان المشاريع الإسلامية ومتوقفة على الدعم، بمعنى انه اذا لم يوجد دعم لا توجد. قلت له لا حبيبي، لازم تفهم إن الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين بإيمانهم وبأعمالهم وليس بأموالهم. الأموال هي مجرد سبب ليس موجبا. وضربت له مثال، قلت له والله أنا معايا مجموعة شباب عايشين مع بعض بنتعلم، كل اللي معانا هو زيت زيتون وخبز وعايشين زي الفل في غرفة صغيرة وبيتعلموا، لا هم طلبوا دعم ولا أنا طالب دعم ولا أي شيء. والله مش بقول لكم، والله بقول لكم الحاجات دي وساعات بتردد فيها، ولكن والله الذي لا إله إلا هو أقولها يعني لنبديها ونتعلم منها، مش مفاخرة ولا شيء، وأعوذ بالله أن تكون كذلك. بس أنا بضرب لكم مثال إن فكرة إن الإنسان أهو إحنا عملنا المستطاع، هو صح حاولنا والله العظيم. في راجل من نفسه، راجل عنده مكان كبير جدا واسع، قال لي لو سمحت المكان ده تحت أمركم من نفسه، وأي مخيمات عايزين تعملوها فيها ده تبعكم، بيعتبره بتاعك. طب هل أنا سعيت في هذا؟ لا، بس هو ربنا بيكرم، ربنا بيكرم، وهو نفسه ربنا كرم. إزاي بقى؟ بيحكي الشخص ده إن أبوه لما بنى المخيم اللي انتوا بتشوفونها، بحط الفيديوهات بتاعته ده عشان أشجع الشباب. شوف القصة الجميلة، يعني إحنا مش لاقيين مكان حلو، والراجل اللي عامل مخيم ومفهوش طلاب، عامله في بلد اصلا زي صحراء، زي صحراء كده. فالغريب اللي في القصه ايه بقى، ان انا بكلم الراجل اللي هو الابن بقى، الابن كبير عنده 50 سنه وابوه مات، فبحكي له بقول له هو والدك هو اللي بنى المكان ده؟ قال لي اه، والدي لما بنى المكان لما كان عندنا حته ارض وبنى وقف للقران وعمل فيه مطبخ وعمل فيه منامه للشباب يعني نوم في الدور الثاني وعمل ساحه للقران. قلت له هو والدك لما عمل ده كان في طلبة موجودين؟ قال لي لا. قلت له ما هو عمله ليه؟ قال لي احنا سألناه والناس سألوه، قالوا له انت ايه اللي يخليك تبني هنا في المكان ده الدار دي وما فيش اصلا سكان؟ فهو قال لهم انا ما عنديش غير حتة الارض دي. حلو، والله اللي هقوله لكم ده انا مش انا والله العظيم الكلمة دي مش فايتة من قلبي. قال لهم وربنا هيبعت لي الطلاب اللي يتعلموا هنا. طب ده جابها منين الكلام ده؟ من امتى الكلام ده؟ من 10 سنين. يعني تخيلوا هو بيقول الكلمه دي من 10 سنين. حلو، ايه اللي بقى اللي يخلي ربنا يبعت له واحد؟ طلاب جايين من بريطانيا، طلاب جايين من المانيا، طلاب جايين من امريكا، من مصر، من سوريا، من السودان، من الصومال، من تشاد، من العراق، كل دول ربنا جمعهم هنا. يجمعهم اكتر من كده كمان. والله العظيم ان صدق النيه يحرك الحجر. يعني ربنا كرمنا، احنا وجدنا مكان وكرمه هو بان هو والله والله وانا بقرا اقسم بالله في الاعتكاف بالشباب. طب الراجل يعني ربنا جابنا من كل البلدان عشان نتلو القران كاملا في محراب الراجل ده؟ الا العزم والاستعانه بالله والصدق والتوكل. والله لا ترى كل شيء، ما فيش تقول اصل انا ما بحفظش، اصل انا كذا، اصل انا ما عنديش امكانيات، ما فيش. صدق الإرادة والعزم والاستعانة بالله والله تفتح لك أبواب الدنيا. أنت ما أنتش محتاج مكتبة عشان تتعلم، أنت محتاج قلب، محتاج إنسان، محتاج عزم. فكل ده احنا بنتعلمه من لوط عليه السلام، فعل ما يستطيع. كان ممكن ببساطة جدا يقول الله أنا مضطر، صح أنا مضطر أهم قدامكم، صح؟ لا، بذل ما يستطيع. فلما بذل ما استطاع جاءه عون الله تبارك وتعالى من حيث لا يعلم. وكلمة من حيث الإف هو ما تجيش تقول إيه طب إزاي؟ ما أنت لو حسبتها بالورق والقلم مش هتلاقيها. والله لو حسبتها بالورق والقلم عمرها ما هتيجي، لأن المؤمن غير الكافر. الكافر بيحسبها بالورق والقلم، المؤمن لا، المؤمن عنده رب، فربه فوق كل شيء. فهو عارف إن ممكن، هو ممكن يقول يعني مش عارف أقول إيه، يعني أضرب لك أمثلة. والله عندي مئات الأمثلة من القرآن على الفكرة دي، فكرة إن فكرة الإعانة الله التي تأتي للإنسان من حيث لا يشعر، إن الإنسان يكون فاقد كل الأسباب. يعني كفاية موقف موسى مع يعني البحر أمامه وخلفه اللي هو الله، يروح فيه؟ مفيش. هما الناس حسبوها بالورقة والقلم، قالوا له إنا لمدركون، خلاص محاط بنا، البحر قدامنا، معنا ومعهم ولادهم وستاتهم وماشيين، فرعون ورانا والبحر، هنروح فيه؟ هو قال لهم لا، إن معي ربي سيهدين، لازم ربنا هيدلني على حاجة تصرف بيها. خلاص فأوحينا في الوقت ده، فأوحينا فالسرعة هي فأوحينا. طب هو موسى لما ربنا قال له اضرب بعصاك البحر وكان يعرف إيه اللي يحصل؟ لا، هو ضرب لأن الله أمره، يعلم أن ربه الذي هداه وبذل هو الوسع أنه لابد أن يجعل له مخلصا، لازم خلاص ضرب البحر ومشوا فيه. بيت آية سبحانه، وأهلك عدوهم وأقر أعينهم، بينما هم ينتظرون الهلاك أقر الله أعينهم بالنجاة وبهلاك فرعون. بعدين ننجيك ببدنك، ربنا جعله في مكان عالي، ننجيك يعني نزلك في مكان عالي عشان يتفرجوا عليك وتبقى آية، يعني يقر أعينهم وأنتم تنظرون. فيبقى احنا شباب نتعلم من كل هذا. المؤمن إذا كان يبذل 10% في الأسباب يبذل 90% في الاستعانة وحسن الظن في الله. والله كلما وجد الله منك صدقا وعزما وإصرارا لترى من الله العجب. هتقول يا ربي أنا اللي ما كنتش بعرف أقرأ كلمة من المصحف بقيت بقرأ القرآن كله براحتي، أقول الله أكبر، أجيب أي سورة، إزاي يا رب إزاي دول عمري خايب. أيوة ما هو تتعب تشوف ربنا العجب. طب أنا اللي كنت بنسى، إزاي حفظت كتاب البخاري؟ طب أنا اللي كنت مش عارف إيه. أيوة هو سترى من الله كل شيء، إنه حميد مجيد. أأيد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ أيوة طبعا عادي جدا، أنتم أهل بيت خير، فربنا حمد لكم أفعالكم. وإذا أراد الله أن يعطي ما تسألش كيف سيعطي، ما تسألش كيف يصرفه، وكن فيكون. هو ده خلاص كن فيكون، وهو ربنا. ولو شاء الله ولانتصر منهم ذلك، ولو شاء الله. والله يا شباب احنا نحتاج هذه الامور، اقسم بالله. والله هذه الامور التي كان يعيش بها الانبياء هي التي كانت تصبرهم على الشدائد والمحن. انا ساعات افكر، يعني افكر في عمار بن ياسر او بلال بن رباح او السابقين دول، ما الذي صبرهم على كل هذا؟ ما بقى كل هذه السنوات في الذل والاستضعاف ودول يضحكوا بيه ويسخروا منه. وعد الله فين وعد الله؟ 10 سنوات هو عمال يعذب، و13 سنه ويتعذب ومش شايف اي شيء، ويخرج من بلده ويهان ويضحكون ويتغمزون، وهو كل ده صابر محتسب موقن يحسن الظن في ربه. فاحنا دلوقتي لما في انسان مننا حصل له يدوبك حاجه بسيطه يقول لك انا كرهت حياتي. كرهت حياتك في يا ابني؟ كنت حصل لك حاجه؟ انت ما حصلكش حاجه؟ مش شايف الابتلاء اللي بابتلاء لوط عليه السلام، والابتلاء اللي ابتلاه هود ونوح عليه السلام، كل ده؟ يبقى هذه القصص ربنا سبحانه وتعالى ما بيسلناش بيها، هذه القصص عشان نتعلم بيها. وكل ما يحصل كل ما واحد منا يقع في ظرف يتذكر، تذكر عبادتهم، تذكر صبرهم على البلاء، تذكر جهادهم، تذكر حسن ظنهم في الله، تذكر ما فعله الله بهم. كل هذه الذكرى دي مهم. الذكرى ذكر ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم اصبر واذكر في سورة صاد أول صفحة فيها جمعت خبث الكفار. أول صفحة في سورة جمعت أخبث ما كان عليه كفار قريش، التكذيب وأن هم أنكروا التوحيد وتعجبوا منه وقالوا هذا الشيء الراد اتهموه في نفسه وما سمعنا بهذا، وبعدين عجل لنا قطان كل حاجة. أول كلمة قالها الله بعد هذه الأنباء اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. اصبر واذكر، ما الذي يعينك على الصبر؟ هذه الذكرى، أن تنظر في حياة هؤلاء، ماذا واجههم من الفتن، كيف كانوا يعبدون الله، كيف كانوا يستغفرون، كيف كانوا يذكرون الله، كيف كانوا يحسنون الظن في الله، كيف كانوا يتصرفون. حتى ربنا من كرمه علينا قص علينا كيف كانوا يستغفرون. والله العظيم من رحمته كما قال الحسن البصري إن الله لم يذكر يعني ذنوب الأنبياء يعيرهم بها، وإنما ذكرها حتى لا تقنطوا. يعني لما قال مثلا لما ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه اللي هي اغفر لي وهب لي ملكا أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فبقول هو ربنا ذكر يعني يعيرهم؟ لا، حتى لا نطط وحتى نتعلم منه. فإذا كان الله ذكر حتى هذا الأمر، لو ما إحنا بس نكتفي بالقصص كده أن هي قصة لا، والله العظيم وفيها أكثر من هذا. يعني أنت ربما تستغرب أن إحنا دلوقتي بقى لنا 3 ساعات وإحنا لسه في قصة نوح وإبراهيم. أقسم بالله تستحق أكثر من هذا. والله العظيم أنا أختصر أمورا كثيرة، والله أنا بكون في نفسي أشياء أكتر من دي ولكن بعديها عشان الوقت. والله هذه القصص يا شباب آية واحدة منها تغير حياتك، لازم تفهم. لأن النبي الكريم الذي هو خير الناس ربنا ثبته بهذه القصص، هو قصها عليه يثبت وليتقوى وليتصبر. فلذلك اصبر إن وعد الله حق إن العاقبة للمتقين. تفضل أكمل. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي قالوا له لقد علمت يا لوط ما لنا في النساء من حاجة أو رغبة وإنك لتعلم أننا نريد الرجال دون النساء. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال لو أن لي بكم قوة، أي قال لوط لما رأى إصرار قومه على طلب الفاحشة من ضيوفه وعجز عن ردهم ليت لي أنصارا وأعوانا يعينونني على ربكم، أو آوي إلى ركن شديد، أي أو ألجأ. طبعا لاحظ حاجة، يعني لاحظ ثواني عبد الملك، من الحاجات المهمة التي تدلك على أن لوطا فعل ذلك إعذارا، وكان يغلب على ظنه أنهم لن يقبلوا. يعني أنا خلاصة ما أراه، والله أعلم تبارك وتعالى، وأسأل الله يعني أن يكون حقا، يعني أن لوطا يعني كان في نفسه أن يذكر ذلك إعذارا وهو يعلم أنهم لن يقبلوا. الذي يؤكد هذا الكلمة، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني هم يقولوا أنت عارف، ما أنت عارفنا، فهم كده. فهو يقول لهم، عارف أقول لك إزاي أشرح لك، تصور كده لما يكون فيه واحد عنده طار اللي هو الثأر اللي هو في الصعيد ده، فهو عايز يقتل الراجل، وراجل معين، والراجل ده هرب ودخل بيتك، اللي هو اللي هيتقتل. فالراجل اللي قتل بيخبط على البيت وقال لك يا فلان افتح عشان انا عايز اقتل الراجل ده. فتقوم انت تقول له يا عم لا، لو انت عاوز تقتل اقتل ابني، ماشي كده، وانت عارف ان عمره ما هيقتل ابنك، فاهم؟ بس انت عايز تقول يعني ان انا بذلت كل شيء، انا بس بقرب لك، طبعا مش شرط ان ده كلام صح، بس انا بقرب لك الفكره. فهم لما قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، ده يؤكد انه يعلم انهم لا يمكن ان ينزلوا عما ارادوا، وانما قال ذلك اعذارا، فهمت؟ لان هو قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، فهو هم قالوا له هذه الكلمه، انسى، احنا اللي عايزينه هنعمله. ان لقد علمت دي تؤكد ماذا؟ انت عارف احنا عايزين ايه، وانك لا تعلم ما نريد. ماشي، تفضل اكمل. أو إلى ركن شديد، أي أو ألجأ وأنضم إلى عشيرة تمنعني وتعصمني منكم، فأحول بينكم وبين ما تريدون من ضيوفي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لوطا لقد هي فأحول، لا هي فأحول، لو أن فأحول. نعم يعني لو أنت عايز تجيبها يعني تفضل أكمل. فأحول بينكم وبين ما تريدون من ضيوفي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. نعم طبعا خلينا نلفت النظر لشيء برضو يا شباب. يعني هما لما قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، تمام، عايزين نتصور هذه، هو بيقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ماشي. فكأنه هو لما قال الكلام ده كأنه ما يعرفش عادتهم، فهم بيقولوا هو أنت مش عارفنا. يعني تصور أنت في واحد كده صاحبك عزمك على سمك وقال لك ده أنا النهاردة عامل لك أحلى أكلة، تمام، وجيت لقيته حاطط سمك، فانت تقول له هو انت مش عارف ان انا ما باكلش السمك؟ فالكلمه دي منهم في غايه الفحش، يعني بيقولوا ما انت عارفنا، وانت احنا مش بتوع طهاره، احنا مش ناس مش نظيفه، يعني احنا انت عارفنا، فازاي تقول الكلام ده؟ يعني هم كانوا استغربوا منه، ما انت عارف ان احنا كذا. وده يؤكد زي ما قلت لك، والله هذا يؤكد لي دائما هذا الامر، ان لوطا قال هذا القول اعذارا، وهو قول من يريد أن يعذر وهو موقن أنهم لن يقبلوا به. وده يدفع إشكالات كثيرة في الآية، لأن ممكن واحد يقول لك إزاي هو عمل كده، أنا بشوف إن ده مخلص وإعذار وهو يعلم إن هذا لن يحصل. زي ما أنا أجي مثلا أقول له واحد يا عم أنت عايز تضرب الراجل ده، يا عم اضربنا أنا مكانه، يا عم اضربنا أنا مكانه، وأنا متأكد إن هو مش هيعمل كده، فأنا قلت له اضربنا أنا مكانه عشان إعذار يعني. فلما بقول له اضربنا أنا مكانه، أنا بقول له، هو بيقول لي طب ما أنت عارف أنا عمري ما هعمل كده، خلاص. فهي دي التركيبة اللي أنا شايفها، والله أعلم، أليق بهذا السياق، والله تبارك وتعالى أعلم. طبعا لو أن لي بكم قوة، يعني هل لو أنا أقدر أن أغير هذا المنكر أو آوي إلى ركن شديد لي من يمنعني أو سلطان أو يعني عشيرة، وده يدل على ماذا؟ هذا يدل على قيمة القوة، تمام. يعني وعد لهم الصلاة من قوة، خد بالك، يعني كان في واحد بيحكوا ان واحد ملك من الملوك الظلمة كان بيحارب يعني بيخرب في البلاد وكذا. فناس قالوا له ان البابا اللي هو يعني الرجل اللي هو القس يعني النصراني عايز يقعد معاك. قال لهم البابا ده عنده كم دبابة يعني؟ ما هو يقعد معايا ده لازم يكون لي قيمة يعني. مش ما تقوليش تقولي بقى ده شيخ او ده لا هو معاه كم دبابة هو ده. فلغة القوة. لذلك اعدوا لهم ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في قومه كانوا بيقولوا ساحر وكاهن ومجنون. اول ما جاءهم بالمسلمين والصحابة والسلاح قالوا اخ كريم وابن اخ كريم ومعلش ايوه كده هو ده طبيعي. فلازم يكون في قوة. فهو بيقول لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد لا يدل. ولذلك بعدها ولولا رهتك لرجمناك. وهذه الآية هي إعلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف هو وأصحابه في مكة أن الله جاعل لهم فرجا ومخرجا حتى لو لم يرى آثار هذا الأمر. يعني هم في ابتلاء شديد ليس لهم من يؤويهم. القبائل رفضت وما فيش قوة ما فيش عدد ما فيش بس الله سبحانه وتعالى منجز لهم ما أراد. لذلك ربنا يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يعني من كان يؤمن بالآخرة فليعلم صدق وعد الله الوفي بدر وغيره والنصر والتمكين وقد كان كل هذا. لذلك لأن أصلا توفي كمان أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى له من يحوطه فربنا يعلمه أن ربه معه خير من أبي طالب وخير من الناس جميعا والله أعلم. تفضل أكمل. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك أي قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام لما اشتد به الكرب إن ملائكة ربك أرسلنا لإهلاك قومك فلن يصلوا إليك بمكروه فاطمئن وهون على نفسك كما قال تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال سبحانه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر فأسر بأهلك بقطع من الليل أي فخر. تلاحظ أن الملائكة ثواني عبد الملك تلاحظ أن الملائكة لم تقل ذلك للوط أول ما دخلت. يعني هل الملائكة أول ما دخلت قالوا إن رسل ربك؟ لا. لماذا؟ ليحق القول على الكافرين. لم يقولوا له ذلك هو ابتلاء له وهذا يعلي درجته وليستحق أولئك هذا الفعل. لو هم قالوا له كده من الأول كان خلاص كان هو اطمئن. لا عشان يحصل هذا المشهد إن ربي لطيف لما يشاء. زي ما يوسف قال لأبيه يعني بيقول لأبيه إن لو ما كانش حصل كل هذا ما كنتش هوصل للي أنا وصلت له. فلذلك قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما شاء. إذا شاء شيئا قدر أسبابه التي لا تعلم أو لا يظن أنها تبلغ إلى هذا الحد. تفضل أكمل. فأسر بأهلك بقطع من الليل أي فاخرج أنت وأهلك من أرض قومك بعد مضي وقت من الليل كما قال تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. القراءة ذات الأثر. اقرأ الحاشية. اقرأ الحاشية. قال الشنقيطي. نعم. بعد مضي وقت من الليل. قال الشنقيطي فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها إلا امرأتك عنا. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه لوطا أن يسري بأهله بقطع من الليل ولم يبينها هنا هل هو من آخر الليل أو وسطه أو أوله ولكنه بين في القمر أن ذلك من آخر الليل وقت السحر وذلك في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر ولم يبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه ولكنه بيّن ذلك في الحجر بقوله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. القراءة ماشي أكمل فوق بقى. القراءة ذات الأثر في التفسير في قوله تعالى امرأتك قراءتان، امرأتك بضم التاء، قيل الاستثناء منقطع من جملة الأمر فأسر بأهلك، وامرأتك مبتدأ خبره إنه مصيبها ما أصابهم، وقيل معنى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أي لا يتخلف منكم أحد إلا امرأتك، وقيل غير ذلك. امرأتك بفتح التاء أي فأسر بأهلك إلا امرأتك، على أن لوطا أمر أن يسري بأهله سوى زوجته فإنه نهي أن يسري بها. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أي ولا ينظر أحد منكم وراءه واستمروا ذاهبين إلا امرأتك. معلش اقرأ الحاشية. معلش اقرأ الحاشية عبد الملك عشان فيها الحاشية فيها القراءتان. لماذا قال إلا امرأتك مرة بالرفع ومرة إلا امرأتك بالنصب؟ احنا خدناها قبل كده في تفسير في اللي هو في كتاب ابن تيمية اللي هو تفسير إلا قوم يونس، ولكن نعيدها هنا تاني. نعم. قال الشنقيطي بعد أن ذكر أنه على قراءة الجمهور بالنصب فهو لم يسر بها، وأن ظاهر القراءة الثانية بالرفع على أحد الأوجه أنه أسري بها والتفتت فهلكت. قال الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين أن السر في أمر لوط بأن يسري بأهله هو النجاة من العذاب الواقع صبحا بقوم لوط، وامرأة لوط مصيبها ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة، فنتيجة إسراء لوط بأهله لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين، وما لا فائدة فيه كالعدم، فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلا، وأنه أسرى بها وهلكت مع الهالكين، فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء لوط بأهله، فلا فرق بين كونها بقيت معهم أو خرجت وأصابها ما أصابهم، فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب فهي ومن لم يسر معه سواء، والعلم عند الله تعالى. نعم، يعني هو يريد أن يقول أن الاعتبار واحد. لماذا؟ لأنها سيصيبها ما أصابهم، فهل هي خرجت معه في الليل والتفتت، ولا هي لم يسر بها أصلا، يعني لم يأخذها معه أصلا؟ فهو عايز لك المآل القراءتين واحد، سواء قلنا أن الاستثناء هو من الإسراء أو الاستثناء من الالتفات أو الاستثناء من الإيه من النجاح، أيا كان. تفضل أكمل. إنه مصيبها ما أصابهم أي إنه مصيب امرأتك يا لوط العذاب الذي أصاب قومك، كما قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أي إن موعد إهلاك قومك يا لوط الصبح بعد انقضاء هذه الليلة، أليس وقت الصبح بقريب لنزول العذاب بهم، كما قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقد بين الله تعالى أن صبيحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق وهو وقت طلوع الشمس، وذلك في قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين، فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أي فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها أي فلما جاء أمرنا بهلاك قوم لوط جعلنا عالي قراهم أسفلها، كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود أي وأرسلنا على قرى قوم لوط حجارة من طين شديد القوة قد ضم بعضه إلى بعض فصار حجارة، كما قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، مسومة عند ربك أي حجارة معلمة عند الله بعلامات، وما هي من الظالمين ببعيد أي وما هذه الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيدة من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم، فليحذروا أن يصيبهم ما أصابهم. وما هي من الظالمين ببعيد اختلف فيها، يعني هل هي قرية قوم لوط اللي هو وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني هي قريبة منكم من قريش الظالمين يعلمونها فكيف لا يتعرضون بها، أو ما هي اللي هي الحجارة، ففي خلاف فيها يعني. وطبعا أو المعنى اللي هو ما هي من الظالمين يعني لم تكن لتتخطى قوم لوط. طيب طيب خلينا نقف هنا عشان يعني احنا طبعا كل نبأ بياخد منا على الأقل 3 ساعات ونصف، ولكن نرجو أن يكون ما نستدعيه من المعلومات والأمور نرجو أن يكون نافعا لكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونكتفي على هذا القدر، وإن شاء الله غدا بإذن الله ندخل في الحديث عن شعيب، وإن شاء الله أكيد سيفتح الله سبحانه وتعالى أيضا ونحن نتكلم عن شعيب عليه السلام، ثم بعد ذلك موسى وفرعون، ثم الخاتمة بقى هذه الخاتمة يعني التعقيب على هذه القصص المباركة. يعني نرجو أن يفتح الله لنا من فضله وينفعنا بهذا العلم. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا على صبركم وعلى حرصكم على هذه الدروس. والإنسان مش عارف يعني يعني مش يعني أنا عايز أقول لكم احمدوا الله وفي نفس الوقت بشكركم، لكن أنا بصراحة أقول لكم احمدوا الله الذي جعل أوقاتكم في هذا الباب. يعني أنت والله لست في مقام التصبر والمشقة، والله أنت كتاب نتدارسه ونتعلمه ونحاول أن نستخرج ما فيه من العلم والعمل وأن ينعكس ذلك على حياتنا، والله ذلك هو الفضل الكبير والله العظيم. وبفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح. والله الإنسان يفرح في الدنيا بأشياء كثيرة، لكن والله لا يمكن أن يعدل الفرح فرح آية تعلمها أو تقع في قلبك أو تفهم الرسالة المضمنة فيها أو يظهر أثرها عليك أو تصلي بها ركعتين لله أو تنشرها وتعلمها للناس، هذا والله هو الفضل العظيم. الحمد لله، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا. وبارك الله فيكم، ويعني أنبه عليكم يا شباب مرة أخرى، حاولوا تعملوا الواجبات أولا بأول، والأمر الثاني قراءة بقى الفوائد اللي هم بيجيبوها أو التربوية أو الأشياء دي اقرأها، بلا شك إن شاء الله سيكون فيها نفع. وحاول أنك أنت يعني لو في دروس فاتتك ستجد هذه الدروس الحمد لله موجودة كاملة. يعني حاول لو أنت لسه منضم جديد تمشي بخطين، الخط الأول تبدأ من البداية، لأن في البداية أحيانا بذكر معلومات مش بكررها، وتبدأ وتمشي معنا في الدروس المباشرة اللي هي، لأن إحنا إن شاء الله قريبا بإذن الله سندخل بقى اللي هو دراسة كتب السنة، نسأل الله أن يتمها علينا وأن يعيننا عليها، ونفضل ماشيين في الخطين دول إلى ما شاء الله. يعني حتى لما نخلص إن شاء الله التفسير المحرم بإذن الله ندخل في تفسير تاني، لأن الإنسان بينسى، فنبقى ننتقل من تفسير لتفسير. المهم إن إحنا نكون مع القرآن دائما. وأما كتب السنة دي على الأقل هتاخد 5 سنوات إن شاء الله لو إحنا نريد أن ندرسها، حوالي هي 36 كتاب تقريبا. فطبعا فيها كتب كبيرة زي مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها، فكتب كبيرة. فنسأل الله أن نبقى في هذا الخير دائما لا يقطعنا هو الحق.